ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي. كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي. وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. كحقف النقى يمشي الوالدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي. لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي. إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي. تنورتها من أدرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفاله. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حاله. فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورط فذلت صعبة أي إذلالي. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال. يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. وقد علمت سلمى وإن كان بعد وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي. أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهدي وليس بفعالي. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي. سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمالي. نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي. صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي. هذا هو أطول فصل في القصيدة وأطول قسم في القصيدة. وفي داخل هذا القسم أجزاء، وهذا القسم هو محور القصيدة وهو الذي صبغ القصيدة كلها بهذه الصبغة. وكما قلت لكم انتبهوا بعد ذلك إلى هذه الحروف التي في داخل هذه الأبيات أو التي تأتي في أول الأبيات في الشامر القيس على الأخص. هذه الحروف الدقيقة أو المحذوفة أو بعض الكلمات المحذوفة التي تكون في أول كلام امرئ القيس في أول الأبيات، هذه خطيرة جدا في كلامه. كما ستنتبه بالضبط إلى هذه الأدوات وهذه الحروف في الآيات القرآنية لتربط بينها. لن يكون إلا بهذا التحليل وإلا بأن تتمثل الصورة القرآنية من أولها وأن تنظر إلى كل مكوناتها الداخلية. الأمر في الشعر لا يتوقف على التفسير اللغوي. يعني هذا البيت ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو برواية السر، هذا موجود في كتب التفسير يفسرون به قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، لأن سرا لها إعرابان. عرفهم مولانا؟ ولكن لا تواعدهن سرا لها إعرابان. لا، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. سرا هنا مولانا إما أن تكون حالا وإما أن تكون لا ولكن لا تواعدهن سرا، يعني إما أن تكون نصبا على الحال يعني حال كون المواعدة في السر. لا تواعدهن سرا إلا أن تقول قولا معروفا، يعني تعرض لكلام أو كذا أو كذا تكلمه في تفسيره. وإما سرا تكون مفعولا به بمعنى النكاح أو الجماع المذكور في هذا البيت، واستشهدوا بهذا البيت على هذا المعنى. ولا يحسن اللهو يعني السر، ولا يحسن السر أمثالي يعني الجماع أمثالي، واضح. فاستشهدوا في كتب التفسير أوردوا هذا البيت استشهادا. ومع هذا ليس هذا هو المقصود من الدراسة الشهرية. لماذا؟ لأنك يمكن أن تأخذ البيت فقط هكذا في البيت، تأخذ البيت في كتب التفسير وينتهي الأمر. ولكن من نبه على هذا الأمر؟ الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في مقدمته لكتاب الظهر القرآني لملك بن نبي، قال وتعرض للأمر تاريخيا وكذا، قال هناك عدة عوامل أدت إلى ألا يستعمل الشعر الجاهلي في إدراك إعجاز القرآن. وسرد قصة الشعر الجاهلي من الأول بتلخيص شديد جدا طبعا وكذا، ثم ذكر أن هذا الشعر في الوقت الذي كان يمكن أو نحتاج فيه إدراك الإعجاز كان العرب يدركون إدراك الإعجاز أو يدركون الإعجاز القرآنية لأجل أنهم عرب فصحاء أصلا، يعني الحد إلى وقت الاحتجاج باللغة وكذا وكذا هؤلاء فصحاء يدركون ما في القرآن، واضح؟ ولذلك لم يضرهم كثيرا أن انشغلوا في وقت الفتوحات عن الشعر. لما رجعوا إلى روايته بعد ذلك كانت مشكلة، كان قد ذهب منه قدر كبير، واضح؟ فنبه محمود شاكر قال ولما بدأ الانتباه إلى هذا قال ما المشكلة؟ المشكلة يعني أرجع المشكلة كلها إلى الطرائق التي اتبعوها في علم الكلام. طبعا قطع النظر توافقه أو تخالفه، لكن قال ظهرت النابتة كالمعتزلة وغيرها وكذا وأخذت تتكلم في المسائل من جهة عقلية بحتة لا من جهة لغوية، ودخل غير العربي في الإسلام وما إلى ذلك، فبقي الشعر العربي كان يعني بقي استعماله في الشعراء، شعراء الإسلام الذين يهتدون به، وفي الشواهد والشروح اللغوية، وهذا شيء خلاص متفق عليه. وبعد ذلك جاء الجاحظ وتكلم أيضا على بعض البلاغة وتقاعدت منه علوم البلاغة، ولكن قال للأسف الشديد قعدوا منه البلاغة ولم يرتقوا إلى مستوى إدراك الإعجاز الذي في البلاغة القرآنية خاصة. هذه كانت أول مصيبة أو أول سبب وأول مشكلة، أنهم اهتموا فقط بماذا؟ بقضية اللغة وبالاهتداء به في غزل الشعر على يعني في نسج الشعر على منواله، ولكن لم يهتموا لإدراك الإعجاز لأنهم كانوا يعلمون إعجازه أصلا. ولما بدأ الكلام في إعجاز القرآن بدأ من جهة كلامية وكانت السليقة قد ضعفت. طيب أصبحنا الآن في حاجة إلى ماذا؟ إلى استنهاض هذا الشعر لنعيده بعد ذلك، وهو الأمر الضائع يعني كان ضائعا وفي أوله يعني كان ما زال أمر غض يمكن أن يبث فيه الروح، صح؟ نتدارك أنفسنا، نحن حديث عهد بضياع، لكن يستطيع أن أكثر منا الآن بعد شوف بعد كم سنة، بعد 12 قرن يعني كان من الممكن بعد 1200 سنة دلوقتي أصعب. ولكن قال لما بدأت هذه القضية بدأت بداية خاطئة. من الذي بدأها بداية خاطئة هنا واعتبرها الأستاذ محمود شاكر زلة؟ الباقلاني لما وجد بعض الضعاف أو وجد بعض الذين يعني تكلموا في القرآن بعقولهم وبأذواقهم الخاصة وكذا وكذا، قالوا الشعر أجود من القرآن، هذه كلمة قديمة أصلا، الشعر أجود من القرآن، وبعضهم قال والشعر من القيس أحسن من القرآن وأبلغ من القرآن، واضح؟ فماذا فعل الباقلاني وهو أصلا متكلم كذلك؟ فرض حفيظته طبعا، وهو أصلا الباقلاني أصلا فيها عصبية، الباقلاني رحمه الله ورضي عنه متكلم فقيه فيها عصبية، القرن الرابع فيها عصبية شديدة. فماذا فعل الباقلاني لما قال القرآن فيه كذا وكذا وكذا؟ كان الصواب هنا أن يفعل ماذا؟ أن يأتي إلى الدراسة القرآنية وأن يأتي إلى دراسة الشعر وأن يعلي من دراسة الشعر وأن يظهر مكانة القصيدة، ثم يبين كيف يتفوق عليها القرآن. لكن ما الذي فعله الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن؟ وهذا كتاب أم في قضية إعجاز القرآن ومرجع كبير موجود مطبوع في المعارف يباع إلى الآن موجود الحمد لله، كتاب رهيب جدا يعني لا يكفي أن تقرأه مرة واحدة، أنا دائم على قراءته دائما. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ قال الناس هؤلاء يفضلون الشعر على القرآن، أنا سآتيكم بأشعر الجاهليين وآتيكم بأشعر قصيدة أو بأفحل قصيدة من شعره، وسآتيكم بأفحل المولدين، وسآتيكم بأفحل قصيدة من شعره، وسأبين لكم كيف تنزل هذه القصائد عن القرآن. وهنا كانت الزلة، كانت الزلة، زلة مرتين، انتبهوا، الزلة البعض يظنها واحدة، هما زلتان. الزلة الأولى أنه في أول عملية بدأ فيها في إظهار الشعر الجاهلي مع القرآن ماذا فعل؟ أتى بمقارنة وطبعا بالمقارنة سيتفوق القرآن. خلاص، وكأنه يرسم الطريق إلى تناول الشعر، كل من سيتناوله بعدك سيقارنون، والأمر ليس على هذا النسق أصلا. هناك قضية في الشعر الجاهلي نفسه لابد أن يدرس مدة زمنية طويلة أولا قبل أن تقرر هذا الحكم الأخير. هذه أول زلة. الزلة الثانية وهي عويصة ومشكلة، وهذه لم ينبه عليها محمود شاكر أو لم يتناولها كما يظن البعض، لا لم يقصدها، وإنما تناولها محمد أبو موسى وكان لطيفا شيء يعني لطيفا بعض الشيء مع البقلاني وكأنه يتخفف من هذا، لكن الأمر بالفعل كان زلة عظيمة جدا. ماذا فعل؟ أتى إلى هذه القصيدة ونقدها نقدا على غير طريقة نقد الشعر، نقدها نقد المتحامل، نقدها نقدا. كل من يدرس الشعر ويدرس نقد الشعر يعرف أنها تصير بهذا النقد لا كل من أقل من القرآن، أقل من أقل قصيدة عند العرب أصلا. وكان الصواب ماذا؟ كانت الحنكة هنا ماذا؟ أن يضبط النفس وأن يعلو بهذه القصيدة إلى مكانها ثم يعلو عليها بالقرآن. لكن ماذا فعل؟ قال انظر، يقول قفا نبكي من ذكرى، ما شأن أصحابك في البكاء على حبيبتك؟ هذه دياثة، هذه مشكلة، الكلام فعلا نضحك منه، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا جدا. ثم قال وقوله بعد ذلك وقوفا بها، وأتى للمصدر بعد قفا التي في الأول، وهذا بعد للكلام وقطع لأواصله وكذا. لا لا لا، هذا فعله الجاهلون قصدا، وهو من بلاغتهم، وأثنى عليه ابن جني في الخصائص وقال هذا من طول أنفاسه. ويأتي إلى كلمات يستصعب لفظها بعض الشيء ويقول وهذه كذا، وفي القرآن أصعب منها، في القرآن أصعب منها، فسبحه ثقيلة. نعم يعني اهبط بسلام ثقيلة، إخوان أفارقة صعب عليهم هذا جدا، صح؟ عندكم مشكلة في الحاء، صح؟ الحاء عندكم خطيرة جدا، الحاء تنقلب هاء. نعم، فهذا الشيخ فوزي، الشيخ فوزي فصيح لكن عنده بعض الحروف هكذا يعني جيدة، ألاحظ أنه يجتهد فيها، ترى عروقه وكذا لينطق الحاء. نعم نعم، كنت أحيانا يقول كلمات تشتبه بين الهاء والحاء، يعني تصلح على الحاء وتصلح على الهاء، فكنت أجريها اختبارا على الوجهين. نعم، كان أحيانا ينفعل ويتكلم، رضي الله عنه وأكرمه، إنسان جميل. أمين. فينوح اهبط بسلام، ليست سهلة عندكم صح؟ ينوح اهبط، وليست على العرب سهلة كذلك. ماذا؟ هناك قدر من التكلف لابد أن تتكلف، حتى قالوا واحذر في الميم السكنة، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، صح؟ لقربها من مخرج الواو الميم، قربها من مخرج اتفاقها مع مخرج الميم وقربها من مخرج الفاء، هذه الفاء لقربها من مخرج الفاء، وهذه الواو مع الميم الاتحاد معها تختفي عادة. فقالوا هكذا في الشروح، وينبغي أن يتكلف إظهارها حتى لا تختفي. هذا معناه ماذا؟ معناه أنك ينبغي أن تحترس عند نطقها. هل هذا كان يحتاجه العربي المكي لينطق هذا الميم مظهرة؟ لا. فحتى في القرآن هناك قدر من التكلف حتى تكمل الضعف الذي عندك. متى يكون اللفظ خشنا ولا ينطق وليس سهلا ويعاب بهذا الأمر بعدم الفصاحة؟ حينما يعلو على الشخص العادي بعد تصحيح لسانه. لكن لا تأتي بعيب عندك أو بأن هذا الحرف ليس في لغتك التي هي غير العربية ثم تقول هذا صعب. لا، لك أن تقول الآن لماذا لا يأتون بالحاءات هاءات؟ واضح؟ لا، هذا لغة عربية، هذا هكذا. كذلك لم يكونوا يستشكلون كثيرا من هذه اللغة من قبل، فهكذا يحكم حكما ذوقيا، وهذا مشكل وهذا لا. وأنا أقول في القرآن ما هو أصعب منه، واضح؟ لكن في قدري الإحاطة، في قدر التدريب، بعد التدريب وبعد يعني كما قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، بعد أن تروض فكك بهذا بالنص القرآني وبكلام العرب وكذا، إذا بقي صعبا نعم هذه المشكلة، هذه المشكلة. فرقته يرعى الهعخع، يرعى الهعخع، وما لكم تكأكتم عليك كتأكؤكم على ذي جنة لفرنطعوا عني، وقبر حرب من مكان قفر وليس دون قبر حرب قبر. أنا أستطيع أن أقول، يقولون لا أستطيع، يقولون 10 مرات دون أن أخطئ، قلتها 10 مرات دون أن أخطئ. كثير أيضا. كنت قديما أنك أختي تقول لي تعرف تقول أبويا جاب لي حمار أتمشكح به، وإن ما تمشكحت بتهوش غير يتمشكح. يحتاج إلى أن تعرف قواعد العامية حتى تفعل كالشرقوية، يقولون مش فهمت. مش فهمت، ما فهمتش، ما روحتش، مش روحت، الشراء أقول كده، مش فهمت، مش روحت، مش جيت. ها فوز. المهم الشراوة يقول لك مش فهمت مش رحت. طيب أقول له قول ما فهمتش يضحك كده ويسيبني، هو عارف إن دي نقطته يعني. طيب فنقد القصيدة المعلقة نقدا أسقطها، لا أقول أسقطها في الشعر، المشكلة أنني قرأت هذا الكتاب قبل قراءة الشعر فاستهنت مدة بالشعر بسبب هذا النقد. سهل جدا، إيه ده؟ إيه اللي قفى نبكي من ذكرى؟ يعني قفى لحبيبته، يعني هو هيبكيهم ليه؟ دياثة، دياثة. والكلمة تأتي وقوفا بعد ذلك. شوف الكلام، يعني يبلغ، يعني بماذا صار شاعرا إذن؟ إذا كانت هذه سوءة في المعنى، وإذا كان إتيانه بالمصدر وقوفا بعد القطع بهذا الكلام سوءة، لماذا كان شاعرا فحلا أصلا؟ هذا أقل شاعر أشعر منه، واضح؟ ولكن الذي وقع من البقلاني رحمه الله ورضي عنه هو أنه امتعل جدا لما قيلت هذه الكلمة. طبعا لن تتفهموا هذه القضية إلا لو وجدتم شخصا من السلف بهذا الشكل يسمع هذه المقولة، الشعر أعلى من القرآن وأجود من القرآن، ويرى الإلحاد أمام عينه وكذا، وهو إمام، وإمام متكلم، يعني في الاعتقاد أصلا هو متكلم أشعري كبير، ويرى هذا الكلام، ثم هو يكون في طبيعته انفعاليا وكذا، يعني لن تفهموا ما هذا الصناع إلا إذا تصورتم كل هذه المكونات. لكن الحقيقة أنه أساء دون أن يشعر، دون أن يشعر. القصيدة نقدها نقدا لا يمت للنقد الأدبي بالصلة ولا للنقد اللغوي بالصلة، هذه مشكلة ثانية غير المشكلة الأولى. يعني هو لما فعل هذا أصلا، هو لما فعل هذا جعلني لا أرى القرآن أعلى، جعلني أرى أن أي نص آخر أعلى، وهو يستدل لإعجاز القرآن. بعد أن نقد القصيدة بهذا الشكل جاء فقال الآن انظر معي إلى النص القرآني. لا لا لا، هات لي قصيدة لأي حد تاني أنا اتبسط، يعني أي قصيدة الآن لأي شخص سأصر بها بعد هذا النقد، قبحها. وكان الصواب أن يفعل ماذا؟ أن يبين كمال القصيدة وعلوها، ثم يبين ما فوق الكمال الذي يدخل في حد الإعجاز. هو لن يفعل شيئا هنا، بالعكس أنا لا أريد أن أقول الكلمة لكن فيها جرأة يعني، لكن بعيدا عنه يعني رضي الله عنه وجزاه خيرا، أنه حط من القدر النص الذي أراد أن يعليه دون أن يشعر. هذه الحقيقة التي وقعت في النفوس بعد هذا النقد. يعني إذا كانت هذه حال أعلى قصيدة طبعا سيكون القرآن أحلى طبعا، ماذا تنتظر أصلا؟ ولكن هذه المشكلة الثانية. المشكلة الأولى أنه أول ما بدأ بالشعر سلك به مسلك النقد أصلا، يعني مسلك الموازنة. طيب هذه مشكلة وقعت، فكل من أتى بعده صار على دربه، كلما جاء كذا ترى النقد في البلاغة القرآنية يأتي ببيت الشعر ليعارضه بأحلى منه في القرآن. ترى هذا في كتب كثيرة، يقول وأجود منه قوله تعالى وأحسن منه قوله تعالى، البقلاني هو أشعل هذا الفتيل. ثم في نفس هذه المدة أو قبلها، حتى قبل هذه المدة قبل البقلاني، في نصف القرن الثاني وقعت المشكلة والصراع بين المحدثين وبين القدماء. ترون كتبا مؤلفة كالموازنة، كالموشح للمرزباني، والموازنة بين أبي تمام والبحتري، والوساطة بين المتنبي وخصومه، وإن كانت متأخرة لكن هي أصلا امتداد للمشكلة وقعت في نصف القرن الثاني لما بدأ المحدثون يكثرون من الشعر وكذا، وبدأ الرواة القدماء أو رواة الشعر القديم بدأوا يحطون من قدر الشعر المحدث بجوار الشعر القديم. وحتى قال ابن الأعرابي قال إنما هذا الشعر المحدث لأجل أن يشم ويترك، هذا له ريح طيب يشم ثم يترك، أما الشعر فالجاهلي. وكذلك أبو عمرو بن العلاء يقول فيه الأصمعي جلست له 8 أعوام لم أسمعه يستدل ببيت إسلامي. معروف الاستشهاد إلى إبراهيم بن هرمة في نصف القرن الثاني، ومع هذا كان يعتبر هذا أبو عمرو بن العلاء كان متشددا يعتبر هذا مولدا، يعني هذا كل هذا من المولد، حتى أنه لما كثر حوله شعر جرير الفرزدق والأخطل قال لقد كثر هذا المولد حتى كدت أن أطلب أن يكتب لي، كدت أن يكتب لي، يعني كدت أن أقول اكتبوا لي حجة مين ده جرير الفرزدق والأخطل، يعني كثر وحسن هذا المولد حتى كدت أن أكتبه أطلب أن يكتب لي. شوف واضح. ويوم أن قال عمر بن أبي ربيعة حجة في اللغة كان هذا استثناء في حق عمر، يعني واضح؟ وقعت هذه المشكلة، فجاء بعض أنصار المولدين وهم من غير العرب، كذلك هم من غير العرب، جاءوا وقالوا أنتم تنقضون هذا الشعر وكذا وتنقضون بالزمان وتفعلون وتفعلون، سنثبت لكم أن الأخطاء التي تأخذونها على أشعار المولدين يقع مثلها في أشعار القدماء. وبدأوا في تتبع أشعار القدماء، فظهر لنا كتاب الموشح لمرزباني، وظهر لنا كتاب الموازنة، ليس موازنة معذرة أنا أخطأته، ليس الموازنة هذا شيء آخر، بالعكس الأمدي ينتصر للقدماء، لذلك رجح البحتوري كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، لأن الفقيه القاضي الشافعي أبو الحسن علي بن عزيز الجرجاني في هذا الكتاب ماذا فعل؟ هو يعجبه شعر المتنبي وكان قاضيا عدلا وكذا وكذا، ورأى أن المتنبي يظلم بهذا النقد، ففعل كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، يعني توسط بين المتنبي وخصومه، وأراد أن يثبت فيه كما كذلك يفعله المرزباني في الموشح أن القدماء يخطئون. في سبيل هذا ماذا وقع؟ ظهرت الأذواق الضعيفة، وظهرت كذلك العجمة، وظهر نوع من التحامل في انتقاء الأخطاء، يعني أنا أعد على شامل الأقاس مش لقى ولا غلطة، ينفعش يعني. فتخيلوا المرزباني خطأ أمر أقاسي في ماذا؟ هذا في كتاب الموشح، يقول في قوله لها، في قوله لها نعم، في لما قال أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل، قال يعترف أن حبها قاتله، فإذا لم يغرها حبه الذي هو قاتله أو حبها الذي هو قاتله فماذا يغرها؟ هذا منطق ليس صوابا هنا، هذا بالفعل هذا مرض في التفسير. أغرك مني يعني تلبست، هو الكلمة في الأدب تصبغ، كما تقول أنت شخص الآن أو تقول لحبيب الآن أو كذا كذا، يعني أنت غرك مني، يعني أو جعلك في موضع الذي أغرك مني، وكأنك توهم أنك أغرك مني أنني أبدو ضعيفا فانحرفت وقلت أنني ضعيف بالفعل، يعني لا ينبغي أن يغرك مني هذا حتى لو أنني كنت كذلك فعلا. أغر لاحظت يا مولانا الفرق، هو يقول أغرك مني فأوهم بماذا؟ أنه سيقول كلمة فيها تحدي، ولكنه فعل أغرك مني أن حبك قاتلي، وكأنه يقول كلاما لا منطقيا، ليس منطقيا، وهو في هذا السياق منطقي، يعني أنا لا منطقيته هي المطلوبة في هذا الكلام، واضح؟ كأنك شخص مثلا تقتلني وما تقتلني، يا سلام إزاي، هو المطلوب هنا تقتلني وما مثلا. هذا أطبقه على بناتي، حينما أنظر لابنتي أسيل أقول نواعم يقتلن الرجال بلا دم، فيا عجبا للقاتلات النواعم. هذا أقول لابنتي تنظر لي هكذا تقول نواعم يقتلن الرجال بلا دم، نعم يعني تقتل تنظر لك كذا ودمعت عينها، أنا أموت خلاص. أخر حقا يعني أعصابي تسيب يعني. فيا عجبا للقاتلات النواعم، أظنها نعم لوليد بن مسلم تقريبا أظن. المهم فلا منطق، انظر كيف نقض الشعر. فهذا المسلك من الموازنة صار كذلك مسلكا يسلك كمسلك البقلاني الذي سلك بعد ذلك أيضا، فأصبح الشعر موازنة بين القديم والحديث، أصبحت كتب النقد الموجودة موازنة بين القديم والحديث كالوساطة وغيرها وكذا والصبح المنبي وكذا، وصار مقرر بين النص الجاهلي، ونسوا القضية الرئيسية أن هذا النص هو السلم من القرآن أصلا، هذا نص الجاهلية لا توازنه بالمحدث فقط، هذه قضية مختلفة، ولا توازنه بالنص القرآني وأنت لم تعرف أصلا ما كانت النص القرآني. قال لذلك يقول محمود شاكر وينبغي من هنا أن نعيد نحن الآن، أن نكمل نحن الآن مسيرة هذا الشعر وأن يعلو، لأن القرآن بعد أن يستقر هذا الشعر زمنا في الناس، هذا القرآن سيقرأ قراءة جديدة مرة أخرى، وسيكون البرهان على نفسه على صحته. قال هنا وسيسقط هنا قضية، تسقط تماما قضية الترجمة، لأنه لا أحد سيجرب هذا البيان في النظم ويرضى بالترجمة الباردة للمعنى، لأن المعنى ليس هو المعجز وإنما هو النص. ومن هنا شغفي في هذا الشعر، أنا يساء إلي بسبب هذا الشعر كثيرا وأشتم وأضلل بسبب هذا الشعر، لكن والله ولا حتى أنتم إذا كنتم راضين يرضي، يعني لا أراقب هذا ولا أنتبه إليه وليس في حسابي، ولا حتى الشانئ في حسابي، وإنما الذي في حسابي هو ما هي الشرارة التي أريد أن أشعلها في هذا الشعر لما سيكون عليه الجيل القادم حينما يكتشف هذا الشعر، وما يترتب على ذلك بعدها من إعادة قراءة المصحف قراءة جديدة مرة أخرى، وإلا ظللنا مؤبدين في هذا الضلال المبين الذي نحن فيه الآن، وهذا الإظلام الذي نراه حينما نقرأ في المصحف، وهذا الضحك على النفس والكذب على النفس أنك تقرأ كلاما جميلا أشعر بروحانيات هذه يجدها صاحب كل بدعة وضلالة أصلا، وصاحب في العقيدة يعني وفي غير مسلم، أمور نفسية عند صاحب كل دين، ونقض مشتركة الأرابيسك والخشب والبخور ومجلس الذكر كله موجود عند النصارى وعند البوذيين وعند كل الترانيم، هذه موجودة عند أهل الأرض جميعا بفطرتهم الدينية، يصنع له عالما من الميتافيزيقا، واضح. لكن أنا أريد أن أنظر أن في القرآن أرى الله قال هذا الكلام، واضح، وأن ننظر فقال نقول هذا الكلام من عند الله، لا أن أقنع نفسي. إلى الآن لا أحد فينا يرى هذا أصلا ومنذ زمن طويل. اكذبوا على أنفسكم كما تشاءون. صاحب الإنجيل يقول نفس الكلام، المزور وصاحب التوراة المزارع يقول نفس الكلام، وصاحب أي كتب نفس الكلام، وكل له ربه يعني. لكن من الرب الحق؟ أن ترى أن تشعر أن ترى الإعجاز في القرآن في النص، كأنك بالضبط رأيت القمر منشقا، هذا رأي العين يقين انتهى. فهمتم هذا؟ هذا من أين لك أصلا أن يكون؟ من أين لك أنت تسلم؟ ليس أكثر أنت، لكن ليس موجودا، سلم لأنه حتمية تاريخية قد وقعت، وكون الأقدمين قد عجزوا عن هذا، خلاص هذا أمر وقع ونصدق. لكن لا تقل أنا أقف عليه بنفسي كرؤية الماء يخرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أو رؤية الجزء يتكلم أو يئن، أو الشجرة تمشي، أو القمر ينفلق. لا تقل أنني أرى معجزة، أو كأنك ترى الثعبان تحول إلى كالسحرة، الثعبان تحول إلى العصر حتى الثعبان على الحقيقة، لا تقل أنك كذلك، أنت لا ترى شيئا. ما الطريق؟ هذا هو القدر المدخر من الشعر الجاهلي، هذا هو ما أرمي إليه وأنظر إليه، ولا يعنيني ما يقال لا مدحا ولا ذما، هذا على الحقيقة. وهذا مع الاعتذار للإخوة المحبين أو كذا والذين يؤيدون، ليس ربما يكونوا من غير الله، أقول لهم أنني مستغن عنكم كذلك، لكن هذه الحقيقة، أنني أيضا أنا لو لم يكن يعني يبقى لي إلا مكتبي وأرباط حوائط ودواويني، هذه أسميها في البيت جزيرة الشعراء، هذه أنا أجلس فيها وهي التي من خلالها أؤدي رسالتي، تبلغني إن شاء الله تعالى أثار هذه الرسالة أو ما ينتج عن هذه الرسالة وتمخض عنه في النهاية بعد جيل أو جيلين، يبلغني في قبر بإذن الله. أما أعمارنا فقصيرة جدا جدا جدا. ونرجع إلى التعبد إلى هذه العبادة. هو هنا لما نقض الخطيبة والنقض يعني في بقلاني، هل هنا نقض دوت للعصبية الفرعونية فقط أم عدم قدرته على نقض الخطيبة؟ لا، الله أعلم، الله أعلم. الدكتور يفهم من كلام الدكتور محمد أبو موسى ومن كلام أستاذ محمود شاكر رحمه الله أن البقلاني كان قادرا على ذلك قطعا، لكن لم يفعل، وأنا أشك في هذا. تعرفون هناك من يهتمون بالتراث عندهم قاعدة تسليمية، طالما قديم وطالما لم أرى ما يدل على العجز إذن أستطيع براحة كذا أن أقول كان يقدر، ولكن منعه كذا، واضح؟ لا، يمكنك أن تشك في ذلك، خاصة أنني وجدت من نقده ما يدل على أن الأمر كان أقدر حينما نظر في القرآن، يعني حينما نظر في القرآن، نعم ربما يكون هذا شاهدا له، نظره في القرآن كان عاليا، لكن كان يحوم ولذلك تضخم كتابه، كان يحوم ويعتمد عليك أن تجد ما وجده، هذه مشكلة هذا الكتاب، وقرأت كتابه كثيرا لأرى ما يحوم، هو يقول اقرأ اقرأ اقرأ هذا النص ثم أكرره لك، اقرأ مرة ثانية، اقرأ، وجدتك أنا وجدت هذا وجدت هذا الذي وجدته هو هذا، هو لا يمكنك أن تعب لا يمكن أن يعبر ما هو، وكأنه مذهب أو إشارة إلى أن هذا يدرك ولا يشعر. كتابه أكثره نصوص من القرآن ومن الأحاديث ومن كلام الفصحاء ومن كلام الشعراء من خطب الصحابة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يريد في كتاب واحد أن يشحن ذهنك؟ لكن لم يظل يدور حول القضية. تقدم عنه خطوة من؟ عبد القاهر في الدلائل، تقدم خطوة وقال لحظة يعني كلام البقلاني كان كثيرا وكذا واستفاد ممن قبله والرماني، ولكنه تقدم خطوة وقال الإعجاز في النظم في هذا التركيب النحوي، وظل كتابه يثبت به كيف أن النظم هو محل البلاغة التي هي محل الإعجاز، ولكن وقف دون الوقف دون الحد أيضا. لماذا دون المطلوب؟ لأن ما ذكره ينطبق على النص البليغ البشري وعلى النص القرآني. طيب السؤال هنا، متى يكون بليغا معجزا؟ هو قال لك الطريق هو التركيب، انظر زيد منطلق تختلف عن المنطلق زيد، تختلف عن كذا، ثم يأتي لك بآيات من القرآن لك انظر هذا يعجز عنه كل أحد. لماذا؟ لأجل النظم. نعم أنا فهمت المفهوم أن النظم هو مناط الإعجاز. متى يكون هذا النظم معجزا؟ يعني بعض النص العالي معجز، ما الذي يتحقق يجعله أعلى من البليغ بحيث يدخل في حد الذي يعجز البشر؟ لم يستطع أن يأتي إلى هذا، فظلت قضية الإعجاز جرحا مفتوحا. يعني نعم النظم، النظم وظل إلى الآن ظلنا نقول النظم النظم النظم، لكن أين النظم؟ تريد أن تستريح؟ قل هو يشعر في النهاية ولا يعبر عنه، قل هذا، وأتمنى أن يكون كذلك. أنا القضية عندي مفتوحة ومرهقة، هي ترهقني، لكن قل كذلك، ربما يكون مفتوحا، ربما يشهد لهذا فعل الباقلاني، ربما يشهد لهذا فعل عبد القاهر، وقد تضخم كتابه أيضا عبد القاهر وهو يحاول أن يصل إلى القضية ويحاول يعطيك أمثلة وكذا، لكنه كان يعطيك شواهد وأدلة على أن الإعجاز في النظم، ولكن الإعجاز في البلاغة التي تحدث باختلاف أشكال النظم، لكن ما الشكل الذي يكون معجزا؟ ربما هذا يشعر ولا يوقف عليه، ربما، لكن هذا يتعارض مع كلامه، لأنه قال في أول كلامه في أول كتابه وقال مغتاظا يقول هؤلاء القدماء كأنهم قد تواصوا على عدم التعبير عن علة الإعجاز وسبب الإعجاز، ولكن عبد القاهر أيضا لم يعبر عن سببه، عبر عن مناطه، عبر عن موضعه، ولكن هذا الموضع يشترك فيه معه الكلام البليغ، كذلك هذه القصيدة تدخل معه. يعني ولذلك من الشواهد على هذا الذي أقول أن كتب عبد القاهر كتاب الدلائل للإعجاز وكتاب أسرار البلاغة خرجت منها كتب البلاغة أو تفرعت عنها أو تولدت منها كتب البلاغة، اعتصرت منها كتب البلاغة التي في بوتقة الآن في بوتقة ترخيص القزويني، صح؟ فاستفدنا منه في البلاغة العامة أكثر مما استفدنا منه في قضية الإعجاز، مع أنه أصلا اسمه دلائل الإعجاز. فهمتم القضية؟ هذه مشكلة في نفس الدلاء متأخر القرن الخامس. الله أعلم كم ترك الأول للآخر، لكن من الآخر يكون؟ هل تفهين؟ هل الذي كذا؟ هل الذي لا يملك جرأة؟ هل الذي يتأثر بالثقافة العامة وبالناس ويتأثر بالكلام؟ لا قصدي الملكة، يعني هو كان ملكته أحسن منه. الملكة ربما تبدأ بشرارة وتتولد، يتولد منها شرارتان ويحدث انشطار حتى يحدث جيل، وهذا الجيل تتمخض عنه ملكة هي تشعر بهذا الإعجاز ربما، لكن نحن الآن ما زلنا في مرحلة محاربة على قصيدة، نشرحها ولا لا؟ عشان نوصل. طيب خلينا نبدأ. يقول ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذاله. يقول كأن على لباتها، اللبات طبعا هذه كلها نعوت لماذا؟ للمرأة التي تتكلم عليها، وكما قلت لكم لابد أن تؤسسوا هذه الصور النعوت الجزئية على النعوت القديمة، يعني لا يصح لك أن تتخيل النعت مستقلا على امرأة جديدة، هو نفس الكلام نفس المرأة، هذه المنعوتة بنعوت قديمة، هو يرتب النعوت على بعضها. والجدة هي في النعت الجزئي، لا في النعت، لا في الصفة الكلية أو لا في كل الموصوف. نعم فهو يبني على ما سبق. يقول كأن على لباتها، اللبات جمع لبة، وهي موضع النحر هنا أو موضع القلادة من الصدر، وهذا هو المراد هنا. وقال لباتها كأن على لباتها بالإشارة إلى الموضع الذي تذكر فيه اللبات أو الذي يمس تمسه اللبات، وهي اليقظ الذي سيصفه. كأن على لباتها جمر مصطل، المصطلي من الصلاء والصلاء، يعني هذا الذي يصطلي يعني يستدفئ في هذا المقام، يأخذ جذوة من النار يستدفئ بها أو يشعل النار يستدفئ بها، كما قال فحلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث، يعني الناس يتحدثون، ولا صالي يعني يصطلي، فكلمة يصطلي يعني يطلب الصلاء أو الصلاء، يعني يطلب الاستدفاء، يشعل نارا بالليل وهكذا. نعم. يقول: كأن على لباتها جمر مصطل، جمر شخص يطلب الاستدفاء. كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذال. الغدا نوع من الشجر الضخم، ويكون خشبه كثيفا ثقيل الوزن، وهذا إذا اشتعل يكون ماذا؟ يكون مزدهرا جدا ويدوم اشتعاله، لا ينطفئ بسهولة. أصاب غدا جزلا، وكلمة أصاب يعني وجده، وفيها إشارة إلى أنه كان يبحث وكان يتتبع. أصاب غدا جزلا وكف، كف يعني منع، يعني كف على هذه الجمرات، هذا الجمر كف عليه يعني منع عنه، حجزه عن بأجذال. أجذال جمع جذل، أجذال جمع جذل، وهو الجذوع الشجر الغليظة بعد أن تخلع وكذا، هذه الفروع الغليظة التي تصنع منها السياج أو كذا أو كذا. يقول إنه أخذها وأدارها حول الجمر، فصار الهواء يتخلل منها لطيفا، لا يأتي قويا عليها هكذا، بل يتخلل منها لطيفا فيشعلها إشعالا هينا سهلا، فهذا يدل على دوام هذه النار. فكونها من الغضى الجذل، تعرف أنت في أنواع الفحم، أنت في عند الراجل بتاع الفحم هتلاقي فيه فحم شوي، فحم تاني لك فحم جوز، فحم التاني ده أصلب شوي، لك ما عرفش ده ايه، موالح وده جزورينا وده مش عارف ايه، انا مش بدخن الناس بس بجيب عشان بشو. وفي بقى الفحم الحجري لقى طوب فحم، هذا يشبه هذا ربما من هذا الشجر الغضة. طبعا مش هجيب له شجر غضة هنا، هو كله جزورين بيتقطع وكله خشب موالح بيتألم وكذا يتصنع منه الفحم، واضح. انما الشجر الغضة يكون ثقيلا كالفحم الحجري ويزدهر اكثر ويدوم طويلا، فاذا كف عليه بالاجذال يعني بالفروع الغليظه التي تسد عليه تيارات الهواء، ولكن تتخللها تيارات الهواء من المسافات الضئيله بين هذه الفروع، فهذا يشعلها اشتعالا حسنا ويجعلها تدوم طويلا، لا انها تحترق بسرعه وتنطفئ او تتبدد، واضح. طيب، ما الذي يشبهه في هذا البيت؟ بعضهم قد يظن أنه يشبه العقد، هو لا يشبه العقد، هو يشبه شيئا آخر وذكره الشراح. قال: يشبه ما شعره من دفء على ترائب محبوبته حينما وضع خده عليه، هكذا قال الشراح، وقال أظن عبد القادر البغدادي في الشرح. لأنه لو كان يريد تشبيه العقد فقط ما كان يحتاج إلى كل هذا الذي ذكره، ما كان يحتاج إلى أن يجعله جمر مصطل، هو جمر، لكن جمر شخص يطلب الصلاء فأصابه، وجد بعد بحث غدا جزلا، وجد خشبا كثيفا يشعل فيتوهج ولا ينطفئ بسهولة، فكف عنه الهواء بالأجذال يعني بفروع الشجر الغليظة. ما كل ذلك؟ لماذا كل ذلك لو أراد أن يصف فقط الأحجار الكريمة؟ تعرفون الأحجار الكريمة تشبه الفحم المتقدة في ماذا؟ في أنها تكون كسرا مكسرة، دعوكم من المدورة، هذه منحوتة مشغولة، إذا كانت طبيعية حتى مشغولة يعني، واضح. إنما الأحجار الكريمة تكون كسرة مستخرجة من الجبال، تكون مكسرة هكذا أو غير مستقيمة، هي زلط، هي عبارة عن أحجار تتكون، ليست مستوية الأجزاء هكذا تأخذ شكل الأحجار كأي حجر بتجده في الأرض، واضح. فهذه الأحجار كانت حمراء جدا، حمراء يعني الكهرمان كده، زي أحجار كريمة، وكانت غير متسقة الأجزاء، فلما شعر بدفء ترائبها ربط بين هذا الدفء وبين هذه الأحجار الحمراء الشفافة غير المتساوية في التي تشبه قطع الفحم، تشبه قطع الجمر، فربط بين هذه السخونة وبين هذه الهيئة، فقال: كأن على لباتها، يعني ما وجدته من الدفء على هذا المكان كأن على لباتها هذه جمرة شخص يطلب الاستدفاء. فهذا معناه أنه قد أصابته ريح الشمال أو أصابه برد، فأخذ يبحث عن الأحجار. شوف قصة، فوجد، لم يقل وجد، قال أصاب، معنى الإصابة هنا تأتي بعد لئن، يعني أنه بحث. ما الفرق هنا بين أصاب ووجد؟ أصاب كذا، أصبت كذا، أصبت مالا، شوف أصبت مالا يعني هناك كنت تسعى للمال، بخلاف وجدت مالا. هل وجدت مالا تشبه أصبت مالا؟ إذا قلت أصبت مالا معناه ماذا؟ أنني كنت أسعى للمال. وجدت مالا تحتمل الأولى وتحتمل أنني وجدته هكذا. أصبت قلما يعني كنت أبحث عن القلم، وجدت قلما ربما لا أحتاجه وجدته. فهذا أصاب غدا من شجر الغضا جذل كثيف غليظ يعني قطع كبيرة هكذا سيشعلها ستكون معي يومين مولعة يعني حاجة زي الفل، واضح؟ أصاب غدا جذلا ليس فقط. وكفة بأجذال جمع جذل، كفة يعني وضع أشعله ووضع حوله هذه الجذوع ليحافظ عليه من النيران لا ينطفئ بسرعة. فهو مصطلي مصطلي مستدفئ يطلب الدفء في هذا المكان. وإذا أردت أن تتأكد وتطمئن لهذا التفسير انظر إلى قوله أصاب غدا. أصاب غدا كيف أصاب؟ لماذا؟ يعني هل في وصف العقد في إذا كان يصف هيئة العقد فقط عكد على حاله في هيئته يحتاج جمر المصطلي الذي أصاب الغضا وأشعله وكفه؟ لأن كفه يدل على طول المدة ويدل على لهفته في البحث وأصاب، لكن لو أراد ذلك لقال يشبه الجمر فقط، ولكن المقام اقتضى هذا التشبيه. ولهذا يؤكد لك هذا البيت الذي بعده حينما قال ماذا؟ قال وهبت له. لماذا؟ لأي شيء؟ الضمير في له يعود على ماذا؟ الجمر أيضا. وهبت كل هذا في العقد فقط في الهيئة؟ لا، وهبت له ريح، وهبت له ريح بمختلف الصوى. المختلف المختلف اسم المكان الذي تختلف فيه الريح، كلمة بمختلف اسم المكان الذي تختلف فيه الريح. هذا مختلف الريح يعني المكان الذي تختلف فيه الريح. والصوى جمع صوى، جمع صوى وهي الأكمة الصغيرة. يعني العربي قديما كان إذا أراد أن يشعل جمرا ماذا يفعل؟ يأتي ويبحث عن مكان عال تأتي عليه الريح. تذهب تشغل مروحة، صح؟ شغل مروحة عليه، محلد تشغل سشوار على الفحم خلاص. لكنه يريد أن لهذا الجمر أن يشتعل مدة طويلة، ماذا يفعل؟ كان يذهب إلى أكمة، أكمة يعني تبة صغيرة هكذا من الرمل مرتفعة قليلا، ويشعل فوقها هذا الجمر ويحيطها بهذه الأجذال يعني هذه الجذوع الغليظة التي هي أغلظ من قطع الجمر، أغلظ من الحطب، يعني هو الحطب الغليظ، يحيطها بها فيتخللها الهواء من كل مكان، ينتقي صوة أو أكمة تختلف فيها الريح. طبعا هذه مهارات كانت عند العرب معروفة، يعني الآن الريح يأتي ويصطدم بهذا الجبل ثم يأتي هكذا فيصطدم ويلتقي مع الريح الآتية من هذه الناحية في هذا المكان، هذا المكان تأتي فيه الريح من كل جهة، نشعل هنا. فهمتم؟ لماذا؟ لغرض سأذكره. يقول وهبت له ريح بمختلف الصوى، مختلف الصوى يعني بالمختلف بالصوى المختلف فيها الريح، أو بالصوى التي هي مختلف الريح يعني بالمختلف من الصوى، مختلف الصوى إضافة إلى البعض يعني بالمختلف من الصوى الذي هو مكان تختلف فيه الريح. ليست كل الصوى، هي صوى واحدة تختلف فيها الريح فهي مختلف الصوى. فهمتم؟ وهبت له ريحا بمختلف الصوى أي بالمختلف فيه الريح من الصوى، من هذه الصوى. سيأتي. وهبت له ريحا بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفاله. قال صبا وشمال، هذه فيها إعرابان، قيل هي نعت وقيل هي بدل. نعت يعني أتت هذه الريح صبا وشمال، يعني أتت وهي من ريح الصبا، ريح شرقية وأتت شمالية، واضح؟ شرقية هي ريح الصبا المعروفة. وقيل هذا بدل يعني وهبت له ريح بمختلف الصوى، هبت له صبا وهبت له شمال. وهذا أولى. لماذا؟ لأنك إذا كنت تقرأ كثيرا في أشعار القدماء يستخدمون كثيرا الصبا والشمال عن الريح وكأنها هي الذات للصفة، مع أن كونها شمالا وكونها صبا وكونها جنوبا وكونها غربية وكذا هذه أوصاف، لكن صارت تستعمل ماذا؟ على أنها ذات. فقوله صبا وشمال كأنه أعاد العامل مرة أخرى وقال هبت له ريح، هبت له صبا وهبت له شمال. وهناك رواية صبا وشمالا على الظرفية، وهناك رواية وهبت له ريح بمختلف الصبا، صبا وشمال. هذا لا معنى له، فاسد. لماذا؟ أولا فاسد في السياق، أولا لو قال وهبت له ريح بمختلف الصبا، والصبا جهة واحدة شرقية، فكيف تختلف على المكان؟ إلا لو تأتي، يقصد أنها تأتي تختلف عليها تتعاوره، يعني تأتي ثم تغيب ثم تأتي ثم تغيب، يعني مثلا كما قال وأضحى يصح الماء عن كل فيقاته، تأتي وتأتي، ولكن هذا لا فائدة له إلا إذا قصد أنها تهب فيشتعل حتى إذا قرب الانطفاء فتهب مرة أخرى، إلا إذا قصد هذا. ولكن أيضا السياق بعدها لا يقبلها، يعني ما قبلها قد يرفضها، والسياق هي في ذاتها يعني، والسياق بعدها لا يقبلها لأنه قال بعد ذلك صبا وشمالا. وقوله صبا وشمالا على الظرفية، يعني وهبت له ريح من الصبا ومن الشمال، صبا وشمالا. نعم، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمالا في منازل، يعني في أماكن حلول قفال. القفال جمع قافل، كالعباد جمع عابد، وهو هذا القافل الذي يرجع من السفر ويحط رحاله، يقفل إلى مكان معين، ينزل ويحل بمكان معين، فالقفال هم الذين حلوا في مكان معين. ماذا أراد من هذا الكلام؟ هو يقول في البيت الذي قبله، قال كأن على لباتها جمر مصطل، جمر شخص يستدفئ، أصاب غدا، يعني بعد بحث. شوف انظر الكلام أصلا يكمل، يكمل الصورة. قلت لك الكلام عند العرب مكمل ليس منشأً ابتداء. أصاب غدا جزلا، يعني بعد بحث وبعد لئن أصاب هذا، هذا الذي هو ماذا؟ غدا جزل. وكف هذا الغدا الجزل بأجذالي، يعني بحطبات أو بحطب غليظ، فمنع عنه الهواء وسرب إليه الهواء. فاستفدنا من قوله أصاب غدا جزلا شدة التوهج في هذا الجمر، أو استعداده لشدة التوهج عند الإشعال. واستفدنا من أنه أحاطه أن الريح لا تدخله سريعة فتزيد اشتعاله حتى يتبدد بسرعة، وإنما احمراره باق لأنها تتخلل من فتحات هذا الغض الجزل. يقول لك داري على شمعتك، صح، تأيد، لماذا تحجز عنها؟ لا. طب لو حجزت الهواء تماما انطفئ. ولهذا قال وكف بأجذاله. ثم قال وكأن هذا الذي حدث بعد أن فعل هذا، قال وهبت له ريح بمختلف الصوة، هو أشعله على صوة، على أكمة تختلف فيها الرياح. لا تنسى أن هناك حطب، هناك سور حول الجمر. يقول وهبت له ريح بمختلف الصوة، بمكان تختلف فيه الرياح. ما الذي استفدته من اختلاف الرياح هنا؟ من يعرف؟ هذا هو، لو أنك نفخت في أو سلطت الهواء على فحمة، على جمرة، سترى أنها متقدة من جهة ما يصيبها من الهواء، من جهة الهواء، ولكنك من الجهة الأخرى ستراها مسودة، فهي أبرد. فإذا نفخت فيه أو سلطت عليها الهواء من كل ناحية تراها متوهجة. هبت له ريح بمختلف الصور، أي بالذي بالمكان الذي تختلف فيه الرياح، أو بالصوة التي تختلف فيها الرياح، بالأكمة، على الأكمة التي تختلف فيها الرياح. نعم. صحيح صحيح. هو هنا بغض النظر عن الدفء اللي هو منبعث منها، مش معترضه، لكن انا بقول هو بيشبه الكهرمان اللي في الحليب بتاعها بجمره حواليها. عاده القلاده بتبقى عرض كده، الحجر حواليه من فضه او ذهب او اي اطار يعني. لا لا لا لا لا، هو تشبيهه بالجمر يقتضي ان يكون احجارا خالصه غير متساويه، لكن في هنا وكف باجزال لا لا، الذي كف لا، هو يشبه قطع الجمر، أو يشبه قطع العقد بقطع الجمر. هذه القطع لا، هو قال هو وضع حول هذه الأجزاء لتدخل الريح لطيفة وتدوم، ولهذا هذا له ارتباط بالقفال، إنه قال ماذا؟ قال وهبت له ريح بمختلف، قلت معاني أنفاسهم طويلة جدا في المعاني، وهبت له ريح بمختلف الصور. مستحيل كان هذا، لا يليق أبدا أن يريد فقط شكل الجمر بهذين البيتين. كل هذه الإيحاءات، كل هذه الإشارات، كل هذه المشاعر التي يضعها، جمر مصطل أصاب غدا جزدا وكف بأجدالي، فإيه بقى؟ هبت له ريح بمختلف الصور، صبا وشمال، تأتيه من الصبا من الشمال، يعني تختلف فيه الرياح، لا تختلف فقط هكذا وإنما تأتيه من الصبا من الشمال. وهذا قد يساعد في رواية صبا لكن لا يرفضها. نعم، صبا وشمال يعني تختلف عليه من الصبا من الشمال، تأتي عليه الريح وهذه اللطيفة، وتأتي عليه الريح الجامدة الباردة، تأتيه الريح من الجنوب من الشمال، تأتيه الريح من الشرق، فتختلف عليه فتزيد اتقاده، ومع هذا الريح تدخل من مسال أو من فتحات الجذوع فتأخذ من كل ناحية بلطف، وكونها تستمر عليه وكونها تدخل هينة هذا يدل على طول المدة، وكونها تدخل مختلفة من كل مكان هذا يدل على الهيئة. ثم قال في منازل قفال، منازل ما معنى منازل قفال؟ القفال المسافرون حينما يوقدون النيران مع ريح الشمال ومع الريح الباردة ماذا يفعلون؟ يكونوا أولا يجمعون جمرا كثيرا، وهذا فيه إشارة إلى كثرة الاستدفاء أو كثرة المستدفئين، وفيه إشارة لأنه قال في منازل القفال، يعني هل هو أشعل وحده دون القفال؟ إذا ترجع من هذا البيت إلى كلمة المصطلي فتفهم أن الذي يصطلي يعني يستدفئ له ولقومه، فلما أصاب أصاب له ولقومه، فلما قال في منازل قفالي يعني في قافلين من السفر دل على أنه كان يبحث له ولغيره، فاللهفة أشد والمجموع أكثر وصنع بطريقة يدوم بها أكثر ويشتعل بها بشكل أعلى ويتوهج بها أكثر، فالجمر أكثر لأنه في منازل قفال، واضح؟ والمصطلي مصطلون لا مصطل واحد، فهمتم؟ طيب نردد الأذان ثم نصلي ونرجع إن شاء الله. طيب نرجع، تلاحظون في هذا الفصل أو في هذا القسم من القصيدة أنه البيت الأول فقط هو الذي تحدث فيه إلى الذين معه، صح؟ ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثالي، ثم التفت إليها في الفصل في البيت الثاني وظل الحديث إليها إلى آخر القسم على اختلاف أجزائه، ظل الحديث إليها إلى آخر القسم، وأول جزء في الرد عليها حينما قال كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، وانتهى هكذا من الكلام بهذا الرد، ثم رد ردا جديدا وربط برابط هو الواو ويا رب، انتبهوا إلى هذه الروابط لأنها إذا لم تنتبه إليها تسقط بنية الكلام كله في القرآن وفي الشعر. ترون في القرآن تقرأ أحيانا في كلام المفسرين يقول لك وهذه أي واذكر أي واذكر أي واذكر ما الذي نصبها أي واذكر، وهذا لا يتأتى على نقد البقلاني للقصيدة. لماذا؟ لأن أذكر الأولى التي تقدر الآن بالعطف مذكورة قبل صفحات، لكن القرآن نزل على طريقة كلام العرب بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني هذا القرآن نزل على طرائق العرب في البيان، أنفاس طويلة في المعاني. نعم ربما تأتي بعد صفحات وترى الشيء معطوفا على، وترى اختلاف المفسرين فيه، معطوف على كذا أم على كذا، وأحيانا بعض التفسير يكون معطوف على شيء قبل صفحات، قبل 5 صفحات 6 صفحات، معطوف على قوله تعالى كذا وكذا لما كان كذا، الآن انتهى الحديث عن كذا ويبدأ كلامه، لكن عطف على المعنى الأول. انظر، هذا يدلك على أن العمل لابد أن يكون مستحضرا في ذهنك على حالته. فضل مولانا أعطي تعطي مرتاح أكثر أكيد. طيب فهذا يدلك على ماذا؟ على أن جزاك الله خير، على أن العمل لابد أن يكون مستحضرا في ذهنك وعلى أنه وحدة واحدة. نعم، فربط وقال ويا رب، ورأيتم أثر غياب هذا الحرف، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال. كلمة قد لهوت عند من لا يشترطون أن يكون لرب أو لمنعوت رب لمخفوض رب نعوتا أو نعتا يكون هو الجواب، لكن لو قلت يشترط، لو أخذت مذهب أكثر المتأخرين من النحاة على خلاف طبعا القدماء منهم الأخفش وظاهر كلام سيبويه، أن رب لا يشترط أن يكون لها منعوت، ويستشهدون في هذا، وابن مالك يقول هذا يظهر من كلامه، يستشهد على هذا بماذا؟ ببعض الأمثال أو ببعض الصور الشعرية القديمة على ذلك، وكلها كما قال ابن هشام قد أجيب عنها بماذا؟ قد أجيب عنها بأنها أوصاف لمنعوت محذوف. يعني المحذوف هنا هو ماذا؟ هو مخفوض رب، يعني ورب قائلة كذا وكذا. فابن مالك استشهد بمثل هذا القول ورب قائلة كذا، قال هذا ليس قائلة هنا هو المخفوض، وأتى بالجواب مباشرة ورب قائلة، فرد عليه بماذا؟ بأن قائلة نعت للموصوف المحذوف. فقالوا كل ما استشهد به ابن مالك في هذا يجيب عنه بهذا، بأن كل ما ذكره هو نعوت على ماذا؟ هو نعوت لموصوف المحذوف الذي هو مخفوض رب. نعم. وجمهور المتأخرين قالوا كالمبرد، وإن كان قد نقل عنه قول غير هذا، المهم جمهور المتأخرين كالمبرد قالوا يشترط في منعوت رب أن يوصف. فإذا أخذنا بهذا المذهب كان قوله قد لهوت نعتا لماذا؟ ألا رب يوم قد لهوت، يعني ملهو فيه، ألا رب يوم ملهو فيه وليلة ملهو فيها، واضح؟ ولو أخذت بمذهب القدماء في أنه لا يشترط أن يكون له نعت، أو بمذهب ابن مالك الذي انتصر له ابن مالك، فنقول ويا رب يوم ولا يشترط أن تنعته قد لهوت وليلة، أي لهوت فيه، فهذا هو جواب رب على المذهبين. طيب إذا قلت إن إذا أخذت مذهب الجمهور من المتأخرين وقلت لابد له من نعت وكان قد لهوت هو النعت، أين الجواب؟ ويا رب يوم قد لهوت، يعني هذا وصف اليوم، وصف مخفوض رب، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزدا وكف بأجذال، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمالا في منازل قفال، أي محذوف ومقدر فعلا ماضيا شهدته، وله نقول شاهد أسلوبي، ويا رب ألا ويا رب يوم قد في الرأي ماذا قال؟ ألا رب يوم قد ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذي فذات التل. نعم. لما يكون الثاني هو جواب رب الأولى، لو نسكتي الواو هو هنا معطوفة يعني، وألا رب نسكتي. في أين تنسيني؟ في ألا رب يوم قد لهوت وليلة بنسك نخط مثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا كف وهب. تنسيني تأتي في الجزء الجديد؟ لا، لأن رب ستكرر، ومثلك بيضاء، هذه فيها رب، هذه رب جديدة، الكلام انتهى هنا، فهمتم الكلام؟ أنا لابد بعد قوله وهبت له ريحا بمختلف الصوى صبا وشمال نسك، لابد أن أظهر أو أبين أن أقول إن جواب رب هو كذا المظهر، أو أقول هو مقدر. لماذا؟ لأن الذي بعده رب جديدة لكنها محذوفة، ومثلك يعني ورب مثلك، هذه قصة أخرى أصلا، كلام آخر في رب، هذه قضية جديدة في جواب رب، هذه قضية جديدة تماما، لأنه حتى ذكر الحضرمي قال في شرحه، قال جواب رب ربما يكون محذوفا، وربما يكون تنورتها يعني رب كذا وكذا وكذا تنورتها، وهذا ما أراه للسبب الذي سأذكره إن شاء الله. طيب فهو يقول ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت، كما قلنا شبه بالتمثال، لماذا؟ لأنه يصنع على الصورة المأخوذة من الطبيعة لكن على الصورة الأمثل، فليس أن التمثال أجمل من المرأة الطبيعية، يعني ليس كذلك، واضح؟ ولم يشبه المرأة بالمرأة، وإنما شبه ماذا؟ شبه ماذا بماذا؟ شبه النقش بالتقسيم، هذا شيء آخر تماما، انتبهوا انتبهوا. فيقول كأنها خط تمثال، كأنها النقش نفسه، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في، يعني من أنواع قناديل الذبال من هذا النوع، كمصباح زيت في قناديل آبالي، هذا هو الأرجح الذي ظهر لي، لأنني لم أرى وجها لرواية الأصمعي، في قناديل آبالي، مع علمكم أنني متعصب لها وأحبه، لكن أحيانا السياق يقتضي هذا، نعم، في قناديل آبالي كأن على لباتها جمرة مصطلح، كما قال الشراح قالوا أراد أن أن يكشف أن يشعر أن يذكر ما وجده من الدفء الذي على ترائبها، وكأنه يقول لك هنا، وكلام محذوف مقدر، كان يقول لك فوضعت، وينبغي أن تتصوره أنت، فوضعت صدري أو رأسي وخدي على ترائبها، فكأن هذا الذي على ترائبها، كأن هذا الذي على ترائبها ماذا؟ جمر مصطل، وليس أنه أنه أحجار كريمة أو عقد أو كذا، كأن على لباتها جمر مصطل فقط، لا، أصاب غدا جزلا وكف. ما الفائدة إذا أراد أن يصف هذه الأحجار أن يقول كل هذا كلام وجعله مصطليا وجعل القوم القفال؟ هناك تعد لهيئة هذا الأمر إلى السخون الناتجة عنه، وهناك نوع من المحاكاة والإشارة اللغوية، وهذا تعجب الدكتور محمد أبو موسى جدا، الإشارة إلى روح الكلام، يعني جنسية الكلام، يعني أنت تتكلم كأنك تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن حاجتك إليها هي حاجة هذا المصطلي الذي يبحث. جزاك الله خير، لا جميل إذا لما يسعد، يعني هذا المصطلي الذي يبحث، واضح؟ بل في منازل كفال يبحث له ولغيره، فجمع كثيرا ثم جعل ما يجيش في نفوسهم جميعا تجاه هذه النار والاستدفاء فيها من ريح الشمال والريح الباردة. شخص يستدفئ، هل يستدفئ في الصحراء في الصيف؟ لا، يستدفئ في وقت صقيع، واضح؟ جعل كل ما يشعره القوم من هذا هو هذا الشيء الذي في نفسه تجاه هذا الدفء الذي يجده، وكأنه جمع شعوره جمع بين شعوره بهذه الحرارة التي وجدها على طرائبها حينما وضع رأسه عليها، فنظر إلى هذا العقد الذي هو من الأحجار الكريمة، فقال هذا الذي يشتعل، هذا الذي يصدر هذه الحرارة، واضح؟ وانتبه إلى هذا عبد القادر في خزانة الأدب. هنا البعض استشكل وقال هذا ممن يعني أرادوا أن يخطئوا القدماء لحساب المتأخرين، فقال انظر هذا تشبيه قبيح جدا، جعل هكذا يقول جعل جعل صدرها وضع الجمرة على صدرها، هكذا قالوا انظر، يعني هذا تشبيه قبيح، جعلها تحترق، يعني ولماذا لم نسمع من يقول لهيب فؤادي، نار حبي، نار صدري؟ لماذا لم نسمع من نقد هذا؟ ولكن في الحقيقة هذا النقد وراءه مشكلة كبيرة جدا تتجاوز النص الأدبي إلى القرآن وإلى النصوص الشرعية. هذا النقد يرجع عند طبع خاص عند المتأخرين من العباسيين ومن بعدهم، لم يكن عند الإسلاميين من الشعراء والنقاد، ولم يكن عند الجاهليين. ما هو هذا؟ ما يعرف في يعني هذا تشكله العصري موجود في نظرية الخيال عند كولريدج، رأس الرومانتيكية. كولريدج رأس الرومانتيكيين يتكلم عنده نظرية تسمى نظرية الخيال، كما أن ووردزورث عنده نظرية بناها، طبعا تعرفون المدرسة الرومانتيكية التي امتدادها طه حسين وعبد الرحمن شكري والمازني ترجع في الأخير إلى رجلين، كل الرومانتيكية والرابطة القلمية في أمريكا وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وكل هذه المدرسة، كل هؤلاء الرومانتيكيون يرجعون إلى رجلين، ووردزورث وصديقه كولريدج، وكل واحد منهما عنده فكرة معينة كبيرة بنى عليه النظرية أو كل النظريات التي في النهاية شكلت النظرية الرومانتيكية الكبيرة. هذه نقطة مهمة جدا، لأنك أحيانا رغما عنك تفسر النصوص القديمة بمناهج مستقاة من نصوص أخرى ليست من ثقافتك، ليست منك أنت أصلا، فهمت؟ طيب ماذا فعلوا؟ ووردزورث يقول الشعر تعبير تلقائي عن الخيال أو عن المشاعر، الشعر تعبير فيض من التعبير عن الخيال أو عن المشاعر، ليس عن الخيال، عن المشاعر، وبنى على هذا أشياء كثيرة جدا جدا، كان من أثرها بعد ذلك القصيدة النثرية عندنا، لأنه لما بنى على الخيال بنى عليه نظرية في اللغة، لما بنى على المشاعر قال فكل نص يعبر عن المشاعر هو نص بليغ وهو نص شعري. فلنفترض أن شخصا عبر عن نفسه بدون وزن وقافية، بدون هذا السجع، بدون كذا، بدون كذا، هذا شعر. انظر، تبدو الفكرة في الخارج سهلة وجميلة، لكن تداعياتها خطيرة، واضح؟ فانتهى إلى ما يسمى القصيدة النثرية أو قصيدة النثر التي يتعصب لها البعض الآن، واضح؟ وانتهى إلى ما يسمى، لأنه لا يوجد ما يسمى بمعجم شعري أصلا، لا يوجد ألفاظ خاصة بالشعر، لا ينبغي أن نورد مكانها ألفاظ العامة وما إلى ذلك. يعني يسقط عندك ما يسمى بماذا؟ ما يسمى بماذا؟ بالجزالة، جزالة الألفاظ في الشعر العربي. واضح؟ خلفه في هذا ووردزورث، ولكن كولريدج، لكن كولريدج له نظرية أخرى، هي نظرية الخيال، وهي التي اعتمد عليها العقاد. العقاد بالمناسبة ناسخ للرجلين في الحقيقة، العقاد ناسخ لكنه عبقري أيضا، يعني هو اقتنع بكلام الرجلين ونظر للرجلين، لكن هو تابع للرجلين في الأخير حتى لو قال لا أتبع أحدا. واضح؟ لما نقد أحمد شوقي نظرية الخيال عند كولريدج تقتضي وجود علاقات بين كل مكونات القصيدة، تقتضي وجود علاقات بين كل مكونات القصيدة، لا تأتي بالصورة وتشبه بالصورة لمجرد الهيئة، لابد أن أجد شيئا آخرا هنا يا تحت الجو العام للقصيدة. يعني أنت البرغوثي، تمام؟ البرغوثي ماذا قال؟ قال والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، لم يقل الشعر أطول من ليل الشتاء. هذا عند كولريدج يسمى الوهم وليس الخيال، لكن الشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. لم يقل وجهه أحلى من القمر، لا، أجمل من حظي إذا ابتسم. فربط في المشبه والمشبه بأو وصف الوصف والموصوف، ربط، جعل كل شيء مصبوغا بالفكرة التي قامت عليها القصيدة. فهمتم؟ هذا الكلام يبدو في الأول جميل لأننا أذواقنا تشكلت به، وهكذا من عند العباسيين عندهم هذا الأمر. قالوا عندما قال امرؤ القيس وتعطوا برخص غير شفن كأن في المعلق، وتعطوا برخص غير شفن كأنه أساريع ظبي أو مساويك أسحلي، قالوا كيف يشبه أصابعها بالدود، بالدود، نعم كيف يشبه أصابعها بالدود، بالديدان، بهوام الأرض، هذا قبيح أصابع. لا، ولم يشبه أصابعها بالدود، هو شبه نعومة أصابعها بنعومة الدود. نفس الكلام العقاد انتقد فيه شوقي بهذا، لما شوقي كان يقول القمر كأنه منجل مزارع، والثوب الأحمر ثوب الخلافة يعني العلم كان يشبه الدم وكذا، وأخذ يقول ما العلاقة بين العلم والدم وبين كذا وبين المنجل المزارع، منجل بأسمي برسيم ده، وبين منجل المزارع وبين الهلال إلا الشبه الشكل الصوري، هذا لا ينبغي، وينبغي أن يقول كذا. للأسف لو أنك صدقت هذا وأخذت به ستنقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لو تجرأ المسلمون أو النقاد العرب المسلمين الذين نقاد العرب المسلمون لو تجردوا أن لو لو لو تجرأوا وكانوا موضوعيين في كل نقدهم لنقضوا هذا الحديث، وقالوا كيف هذا الذي يدعي أنه رسول، وكيف أنه أفصح من نطق بالضاد، صح الحديث أو لم يصح وكذا، كيف يشبه الإيمان بماذا؟ بالحية. انظر، وكيف يشبه المدينة التي مختلف فيها، هل هي أشرف البقاع أم كذا، والملكية يقولون طبعا هي المدينة أشرف لأنها فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المؤمن أشرف عند الله من الكعبة فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيرجحون الشرف المدينة على كل بقاع الأرض وكذا وكذا، كيف يصفها بجحر الحية؟ خطر، صح؟ كلام خطر. لحظة كلام خطر. فكذلك هنا كيف يجعل الأحجار جمرا على صدرها؟ هذه مشكلة ثقافية. أذواق الأدب عند وهذا قل هذا من العلل في ضرورة الرجوع إلى الشعر القديم وأنه هو معايير البلاغة. لماذا؟ قل كما تشاء أنت، أنا لا أمتنع، لكن لا تقل إنه هو المعيار الذي أنقض به القرآن. اخترع أنت أساليب بلاغية، مل إلى المذهب الذي تريد أن تميل إليه، لكن عند النقد، عند نقد النص القرآني، يعني عند تذوق النص القرآني، لابد أن تأخذه من بابه وهو الشعر القديم والمذهب القديم. واضح؟ طيب، الذي عندي في هذا أن هذه مفارقة بين القدماء والمحدثين في وجوه التشبيه وفي وجوه الوصف والإلحاق. المتأخرون يميلون إلى شيء، انتبهوا، المتأخرون يميلون إلى شيء يربط المشبه والمشبه به أكثر من مجرد الصورة، كأنهم يميلون إلى علاقة نفسانية بين الأجزاء جميعا، لأنهم لا يستطيعون تخليص ماذا؟ الصورة المشبهة المرادة، لا يستطيعون تخليص وجه الشبه. أما أنا هنا فأقول والقدماء أكثر عبقرية منهم. لماذا؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فصحاء يعلمون أو يقدرون على فصل حركة الحية عن الحية، ويأخذون نفس الحركة من الحية. لما ضعفت القرائح أصبح السامع لا يستطيع أن يأخذ هذا وجه الشبه القليل الذي هو هذا الذي هو الصورة المحسوسة غير الملموسة، صورة متخيلة كالعدم تأرز، هذا عرض وليس جوهر، صح؟ تأرز. فحقيقة الحديث إن لجوء الإيمان إلى المدينة سريع تسللي فار كلجوء ليس كالحية، كلجوء الحية إلى جحرها. وكما أن الإيمان بيت هذا، كما أن المدينة أو كما أن الجحر الحية هو هذا الملاذ الذي فرت فيه، فالمدينة هي هذا الملاذ الذي فر فيه الإيمان. يستطيعون أن يخلصوا أنفسهم من الصورة التي لا حاجة إليها وما يعلق بها من وجوه تفاؤل أو تشاؤم أو كذا أو كذا أو كذا، فهمتم؟ أما المتأخرون لا يستطيعون، إذا جئت له بشيء مشبه به لا يقدر على أن يخلصه ويأخذ وجه الشبه وحده ليرجع إلى المشبه به، لا يستطيع. خذه كما هو، لابد أن أشعر أنه يحمل نفس الروح. من أين وقف؟ قل رجع على هذه. كان يستمع إلى صديقه وردزورث وهو يقول الشعر، فوجده يقول على هذا المذهب، فهذا مذهب فقط، طريقة. والشعر كما قال تميم برغوثي، والشعر أطول من الليل إذا هجرت، والصبح أطول من الليل، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. ربما أنت تحتاج إلى أن تضع هذه الصورة هنا كنوع من صور البلاغة، على أنها نوع من صور البلاغة، لكن ليس على أنها الصورة البلاغية. فكذلك لما قال امرؤ القيس تصد وتعطو برخص غير شفن، هو يخاطب أناسا سيجنبون فكرة الدود، لن يقول شبه أصابعها بالدود، واضح؟ وكذلك في هذا البيت لما قال جمر مصطل، هو استل منها الحرارة، ولما قال المصطلي استل منه، أخذ منه، نزع منه ماذا؟ هذه الرغبة واللهفة والشوق التي في الشاعر، ولم يبقى معه في جمع الحطب، فهمتم؟ ولما قال منازل قفال أخذ من القفال هذه اللهفة على النار وهذه الكثرة في جمع الحطب واللهفة المضاعفة عند المصطلي الذي يجمع له ولقافلته، ولم يأخذ منه هذه الصورة ويظل فيها ويأتيه فيها، استطاعوا أن يرجعوا. وهذا من عبقرية القدماء ومن عبقرية وبلاغة من فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لم يشبه الإيمان بالحية، لأن الحية في العادي هي رمز الشر عند العرب من قديم، هذا من قديم، الحية مؤذية وكذا، وحتى أنهم يقولون في اللديغ المريض يكون سليم تفاؤلا، حتى لا يقولوا لديغ، يقولون هذا ماذا أصاب فلان سليم، ما معنى سليم؟ يتفاءلوا بالضد، سليم يعني لدغته حية، يعني يتفاءلوا بالضد يعني بأنه سيكون سليما إن شاء الله، هو سليم بمعنى لديغ، لماذا؟ اقتربوا من الحية خلاص. فالإيمان يأرز كما نعم يأرز، فأرزه لجوءه كلجوء الحية. فالعباقرة القدماء يستطيعون أن يفصلوا صورة الحية وجحر الحية، وأن يستقلوا وأن يجنبوا هذه الشوائب، وأن يأخذوا من هذه الصورة ماذا؟ الظل الذي أراده من الخارج فقط، الصورة والمعنى والروح، يفصل ويعزل. المتأخرون لا يستطيعون هذا، ولهذا نقدوا هذا البيت، وكثير من نقد القدماء من هذا البيت، كيف يشبه بكذا، وكيف كيف يشبه زوجته بكذا في الناقة، هو لم يشبهها بالناقة، أخذ شيئا من الناقة. فإذا أردت أن تعيبه انظر إلى هذا الوجه الشبه الذي رجع به ليركبه في المشبه به، هو لم يستعر، لم يأتي باستعارة، هو أخذ، ولم يأتي بتشبيه بليغ، هو أخذ شيئا يقابل به شيئا، حتى أتى بتشبيه بليغ حذف فيه الأداة. انظر إلى وجه الشبه، لو أساء فيه انقده، لكن لا تأخذ تخليصه لوجه الشبه من مجمل او من وكان جزءا في مجمل او في جسم اخر فخلصه حتى يضعه امامك. فهمتم هذا؟ لان تخليصه يكون غرضا كذلك عند الشاعر مستقلا، يكون غرضا مستقلا تخليصه بقدر ما يظل ذهنك متعلقا بالتخليص بقدر ما يخلص لك في النهايه هكذا ظاهرا باديا بقدر ما تتعلق نفسك به. وهذا تكلم عليه عبد القاهر يقول كلما كان الشيء بعيدا وذهب في تخليصه كلما كان حافيا به وكلما كان أظهر بقدر ما بذل فيه من كد. فهمتم؟ فانتبهوا لأن كثيرا من المذاهب العصرية لم تخرج عن نص عربي ولم تخرج عن نص قرآني، وكثير من هذه القضايا تتعصب لها البعض. لو رجع إلى النص القرآني سيرى أنه إما أن يكابر نفسه وإما أن ينكر. يعني من الأشياء التي دعا إليها العقاد رحمه الله قضية الوحدة العضوية وتعصب لها جدا. الوحدة العضوية معناها بالاختصار نستطيع أن نقول الوحدة القصصية، يعني أن تترتب القصيدة أجزاؤها على بعض وترتب وكذا وكذا تنتهي ببداية وتظل متعلقا بالنهاية، يعني الرواية. هذه لا تصح في القرآن إلا على سورة يوسف وعلى الأجزاء القصصية الطويلة في داخل السور الطويلة فقط. تصدق على شعر من العرب؟ عمر بن أبي ربيعة. فالوحدة مع ذات المولان، فالوحدة العضوية، الوحدة العضوية صورة من صور الوحدة التي يحكم بها النص العربي. النموذج الرومانتيكيون أو العقاد من بعدهم والوحدة العضوية بهذا المعنى. حتى الدكتور محمد النويه الذي يعني يعتبر من المنافحين عن الشعر الجاهلية وكذا وطبق عليه منهج الرومانتيكي في كتابه الشعر الجاهلي، درس في الدراسات العليا الآن في الجامعة، وهو من أفضل من تذوقه في الحقيقة، يعني مهما كان اختلفت معه أو اتفقت، أخذ كأنه يعتذر عن الشعر الجاهلي بأشياء كثيرة أنهم لم يقولوا بهذه الوحدة، وكأنه بالفعل في هذا الوقت وقت العقاد وما بعده يعترفون بأن الوحدة العضوية هي المعتبرة وهي كذا وهي كذا وهكذا. تلامذته طه حسين رحمه الله. نعم، فهذه مشكلة. أنت حينما تدرس نظرية أدبية اعلم أولا، حدد أولا ما النص الذي تستنبط منه هذه النظرية، لأن الأقوام يختلفون في تصور الفن قبل استنباط نظرية الفن. يعني هم قالوا سنستخلص نظرية الفن، صح؟ هو أولا حكم على بعض النصوص بأنها فن قبل أن يستخلص، وليس أنه عرف الفن بالنظرية. هو عرف الفن ليقابل لمن بعده وليعرف النظرية ليعرف ما لم يقف عليه من النصوص، لكن لما استنبط النظرية كانت بين أيديه نصوص هي نصوص الأدب، فهو يقول هذا هو الأدب، فهو قرر ما هو الأدب قبل أن يستنبط النظرية. فأنت لماذا تتسول عندهم أصلا؟ لماذا تتسولهم؟ هم أقوام لهم أدبهم، لهم كذا، الكلاسيكيون لهم أدبهم، القدماء الكلاسيكيون الجدد لهم أدبهم، النقاد الجدد الأمريكيون لهم أدبهم، النفسيون وريتشارد وإيفر ريتشارد له أدبهم، كل قوم الرومانتيون لهم أدبهم، كلهم نصوصهم التي يعترفون بها. على مذاهب هؤلاء أكثر النص العربي القديم ليس أدبا أصلا. الرومانتيون لا يعترفون بأكثر مذهبك، بأكثر نصوصك، واضح؟ والقرآن عندهم على هذا مشتت لا وحدة له. فقبل أن تتعصب لاتجاه أو مذهب انتبه. يقول كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزدا وكف بأجدالي وهبت له ريح بمختلف الصور. الآن نحن نخلص الحرارة ونخلص هيئة العقد وكذا ونخلص الحالة التي كان فيها هذا الشعر وهو يقول هذا الكلام. طبعا الإخوة الذكور يتخلصون في أذهانهم في بيوتهم كما يشاءون. نعم، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجدالي وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي. ثم قال ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. قال ومثلك أي ورب مثلك، أي ورب مثلك، والمثل هنا هو مخفوض رب المحذوفة. طبعا ربنا محذوفة، طبعا تقول هنا مجرور برب المحذوفة العاملة أو مجرور بواو رب على الخلاف يعني. ومثلك، والمثل هنا مضاف إلى الضمير وهو معرفة لكنه في هيئة المعرفة لكنه في حكم النكرة، ولهذا وصفه بنكرة. ومثلك بيضاء نكرة، ومثلك بيضاء العوارض طفلة. العوارض كما ذكرها ابن هشام في شرحه على بانة سعاد أوصل الخلاف فيها إلى ثمانية أقوال، حصرها إلى ثمانية أقوال. لما قال ماذا قال في بانة سعاد؟ تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. والذي يظهر من تعريف العوارض أو من هذه التعريفات ذكرها أن العوارض هي الناب وما يليه، الناب وما بعده. لماذا؟ لأنها إذا ابتسمت كان الناب وما بعده في شيء من ظلمة الفن، من فوق ظلمة الفم. فإذا بانت هذه بيضاء وكانت ناصعة دل هذا على شدة بياض أسنانها وعلى أنها وعلى أن بياضها نقي. واضح؟ وبعضهم يقول هي كل ما يظهر من الأسنان إذا ابتسمت، لكن هذا الذي يظهر لي أنها تدل على بقية الأسنان. يقول تجلو عوارض الدراية، يعني إذا ابتسمت بان الناب وما بعده إلى الخلف بان بان ناصعا جدا وبان أبيض جدا، وهو أصلا مهما ابتسمت تكون في شيء من الظل، ظل لحم الفم والشفاه. فإذا كان أبيض هكذا فما بالك بسائر الأسنان بيضاء هذه العوارض، وليست منها الثنية على هذا الكلام. الثنيات تجلو نعم. ماذا قال؟ ومثلك بيضاء العوارض طفلة. طفلة يعني ناعمة، امرأة الطفلة الناعمة التي هي قطيفية الملمس هكذا. والعرب يشعرون بهذا جدا جدا، عندهم إحساس شديد جدا بنعومة الجلد، ويصفون به المرأة وأنها طفلة. لعوب، اللعوب هي حسنة الدل كثيرته، المرأة التي تحسن الدلال وتكثر الدلال. ولا بد هنا أن لا تقتصر على ما جاء في الشروح أن يقال هي حسنة الدل، حسنة الدلال. لماذا؟ لأنه قال لعوب على زينة فعول، وهذه صيغة مبالغة، فدلالها حسن كثير. وبعضهم فسرها بالضحوك، وهذا ليس تفسيرا مخالفا، إنه تفسير ببعض الظواهر، كما ترى هذا في القرآن كثيرا، ترى 20 قولا في تفسير كلمة في تفسير آية. هذا نبه عليه ابن تيمية رحمه الله في رسالته في أصول التفسير، لما قال وهذا تفسير ببعض الشيء، بجزئيات الشيء، بأمثلة الشيء، وليس تفسيرا بماذا؟ ليس تفسيرا بأنه عين الشيء وانتهى وينتفي عن غيره. هذا في رسالته أصول في التفسير أو أصول التفسير، وأوردها ابن كثير رحمه الله في بداية في مقدمة تفسيره، وهي من أنفس وأجود رسائل العلوم القرآن أو أصول التفسير، وأثنى عليها السيوطي رحمه الله. نعم. فبعضهم فسرها بالضحك، وتفسير اللعوب على هذا الشكل يتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: هلا تزوجت بكرا تداعبها أو تلاعبها وتلاعبك؟ هذه هي، هذا تفسير اللعوب، تلعبها وتلاعبه. تنسيني، وفي رواية تناساني، على صحة هذا الوجه اللغوي هي بنفس المعنى. نعم. تنسيني إذا قمت سربالي، والسربال هو القميص، كما قال عنترة: ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. والقميص يتقمص، في شخص متقمص شيء، فالقميص في طبعا العرب يلبسون أشياء كثيرة، فهناك هناك البرد وهناك الإزار والرداء وكذا. القميص شيء آخر، هو أقرب إلى ما نسميه نحن الجلابية. لماذا قميص؟ لأنها تتقمص الجسد، هي أقرب شيء على الجسد. والأستر ألا يكتفي بالقميص بالمناسبة، بعض الإخوة تراه سمينا هكذا في أرداف وبطنه كذا في الجلابية وماشي يهز، هذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس ساترا للعورة أولا، وليس هو السنة، وليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يلبس عليها البرد وأن يلبس عليها الإزار والرداء فوق القميص لأنه أستر. فهمت؟ القميص يتجسد على البدن، إذا هبت الريح التصق بالجسد وجسد العورة. فهمتم؟ بشكل كبير هذا يكون السروال، هذا الجلابية المعاصرة عندنا، هذا يكون البنطلون السروال والجاكيت أستر منها يعني. واضح؟ ولذلك بعض في فترة مبارك في الإعلام لما كان يسخر من الاتجاهات الإسلامية أو كذا، كان يجيب الواحد لابس جلابية خفيفة من غير السروال من غير بنطلون، وخفيف يقول له: يا ابني أنا ثيابي، أنا بنطلوني ده أستر منك، أنت قاعد فاكر نفسك مستور، أنت قاعد قميص نوم يعني. واضح؟ بالفعل البعض يكون كذلك، وينبغي أن يتستر في هذا. لبس العربي ولبس لباس العرب ولباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي القميص وفوقه الأزر وفوقه الرداء وفوقه البرد العباءة وكذا، لا يكتفي بهذه المسمى بالجلابية يعني، إلا كانت إذا كانت ثقيلة بالثاء أولا، وأحيانا تكون ثقيلة صوف الإنجليزي الثقيل زي الأزهرية دي مثلا ساترة، لأنها لا تتحرك مع الريح بسهولة، لكن شتائية يعني إلى حد كبير. واضح؟ طيب، يقول: تنسيني إذا قمت سربالي، فالسربال هو القميص، يعني تنسيني حتى ما هو قريب مني، ينبغي لا أنساه يعني. وهذا طبعا نوع من المبالغة، لا أحد ينسى سرباله يعني. واضح؟ طيب، هذا البيت انتبهوا لأنه فيه مشكلة نقضية كبيرة جدا. هذا البيت دمر، انتبهوا، ما سأقوله لكم الآن كلام خطير جدا، وهو أخطر شيء يقابل من أراد تفسير النصوص القديمة من القرآن والسنة إلى الشعر إلى كلام الناس وكلام السلف بعامة، ما يسمى أو ما قد أسميه بتحول الدلالات، ليس تطور الدلالات كما سماها بعض الباحثين في آخر في مقالة في مجلة العرب في آخر عدد تحول الدلالات أو تطور الدلالات الأدبية، أنا سميتها تحول الدلالات الأدبية. هذه قضية خطيرة جدا. الكلام قد يتغير، فقد أنفسنا بس. الكلام اللفظ الواحد قد يتغير، أو مدلول الكلام قد يتحول، وهذا التحول له أسبابه وله صوره، يعني يتحول عن المراد الأصلي الصحيح منه. كيف؟ انظر مثلا، البعض يقول في بعض المسلسلات والباقيات الصالحات، صح؟ ما المراد بالباقيات الصالحات؟ الأعمال. والباقيات الصالحات خير، صح؟ عند ربك الباقيات الأعمال الصالحات. البعض يستعملها في ماذا؟ طيب أنتوا عارفين في إيه؟ في إيه؟ في الزوجات، يعني تريد أن تعدد الزوجات والباقيات الصالحات يعني النساء الصالحات. طبعا يستعمل في مسلسل قديم جدا ونحن أطفال، وشاع هذا وأصبح الناس يقولون الباقيات الصالحات عن النساء. طبعا هذا التحول جرى بسبب تبدل في نفس المعنى في الكلام، جرى بسبب تبدل في نفس المعنى في الكلام. طيب هناك تحول يجري في الكلام بسبب اختلاف السياق النفسي للكلام. الكلام هو هو في أصل المعنى. طبعا الكلام هذا خطأ أصلا، يعني نفس اللفظ خطأ، يعني كأنه من المشترك، كأنه من الألفاظ المشتركة، أنت استعملته في غير مراده. إذا جئت بهذا الكلام على أنه كلام الله، خطأ خطأ، ارجع ركب الكلام في السياق، ليس هو. واضح؟ طيب هناك اختلاف يقع بسبب اختلاف المعنى الأصلي صحيح، لكن وضع في سياق أعم أفسده، نزع من سياقه. كيف؟ كما أفعله أنا في بيت جميل حينما أقول أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم أعدت بالقتل. أنا هنا في الحقيقة لم أفسد كلام جميل. لماذا؟ أنا اعتبرته كلاما جديدا واخترعته له سياقا صلح فيه. لو قيل لي هذا بيت جميل، أقول لا، أنا أخذته من جميل، لكن ليس كلام جميل، إنما أخذت هيئة التركيب من جميل، هيئة التركيب. تعرفون التعريض في الكلام هكذا، كما في الباقيات الصالحات غير معنى الكلام أصلا. فهمتم؟ هنا كذلك المعنى لم يتغير، لكن الأحوال التي أحاطها سياق النص الطويل بالبيت جعلته ينحرف عن المعنى الذي أريد لأجله. هذه خطيرة جدا في فهم الشعر جدا وفهم القرآن، خطيرة جدا، جعله ينحرف عن المعنى. واضح؟ طيب لو أنا أردت أن أرجع الكلام إلى جميل، سأتلو الأبيات كما كانت وأنتهي لقول جميل وسأؤديه هكذا، أحلما أتعقل يعني أحلم عنها يعني فقبل اليوم كان أنا عشقتها وانتهى. لكن هنا على مذهبي أحلما، لكن في هاوت معهم كتير، استحملت كتير، خلاص. واضح؟ اختلف السياق. هذا لا يضر ما لم تعتبر هذا كلام الشاعر وتعتبر هذا في قصيدة الشاعر. أكثر ما يقع الأخطاء في هذا في تفسير الكلام حينما تفصل الأبيات عن سياقها، تفصل الأبيات عن سياقها. نعم، هناك أمثلة مثلا، المهم تفهم عشان الوقت يعني. طيب هناك سياق يفسد أو هناك معان تفسد بسبب الانتقاص من معنى الكلمة وقصرها على بعض وجوهها، فحينما تفسر يكون المعنى المراد شيئا آخر أو معنى أعم فتقصره على بعض الوجوه، ككلمة المتعة في الشريعة. كلمة المتعة، المتعة في أصلها اللغوي بمعنى الانتفاع، بدليل قوله تعالى فإن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني نفعوهن، أعطوهن ما ينفعهن. واضح؟ وليس المتعة التي هي الجنسية، ولكن لأسباب وربما بسبب غلبة اللغة الفقهية وفي بيان أحكام المتعة بالنساء، اقتصرت المتعة في ماذا؟ في متعة الجنس بالنساء، متعة الجماع وكذا، ففسرنا بها قول امرئ القيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل، مع أن اللهو كلمة هذا البيت أصلا قيل قبل نزول القرآن، والقرآن نزل على لغة، يعني هو من شواهد التفسير أصلا. فهمت؟ من شواهد التفسير فمتعهن على الموسع قدر، وهل المتعة هنا الجنسية؟ لا، لأن السياق ساعد. لكن ماذا تفعل لو السياق لم يساعد؟ العربي القديم يفهم معنى المتعة الأصلية، لكن عندك حصل تحول في الدلالة واقتصرت على معنى معين ربما بسبب الفقه، ربما بسبب الفقه، ربما فهمت، وغياب الناحية الأدبية تماما، فتقلص المعنى. المتعة التي هي الانتفاع من ضمنها الجنس، ولكن استعملت فقط في هذا، ففسر بها قول ابن القيس القديم الذي هو قبل نزول القرآن، تمتعت من لهو بها، أنت فسرته بماذا؟ بمخزون عندك من فقه اصطلح على الاقتصار على هذا المعنى بعد وجود هذا البيت بقرون. فهمتم؟ مشكلة. هذا من هذه الأشياء ينبغي أن تراعي في هذا السياق، يراد به كذا أو يراد به كذا، هذه مشكلة. هناك اختلاف في أو تحول في الدلالة يأتي على العكس. أنا أقول لكم هذا الكلام لأن هذا البيت اتبهدل، بدأ الدفن خلاص، بدأ الدمر، وأوريكم إزاي الدمر. هناك اختلاف في الدلالة يأتي بسبب العكس، الزيادة على معنى الكلمة، كما في مصر وفي بعض البلاد العربية بعض الكلمات التي كانت تستعمل قديما وردت في الأحاديث النبوية بمعنى الجماع المجرد، وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الجماع فقط، هكذا بمعنى الجماع فقط، الآن تستعمل بهذا المعنى لكن يضاف إليها معنى البغاء والقذر وكذا والتجارة بالعرض وما إلى ذلك، صح؟ بعض الكلمات أنا حتى لا أستطيع أن أقولها، أنا معروف بالجرأة على هذه الألفاظ لكن لا أستطيع أن أقولها أصلا، ولا حتى لو سأشرح فقها يعني، وهكذا يشرحونها في كتب الفقه عندنا في الأزهر، يقولون فلما ذكر النون والكاف هكذا في الحديث، وما شرحونا الحديث ولما ذكر النون والكاف، وأنا ألوم على بعض إخواني من شراح الفقه حينما ينصون على هذه الكلمات، هذه الكلمات لا يليق أن تقال الآن ما لم ترجع مرة أخرى وتتخلص وكذا، أما أن تستعمل هكذا مباشرة هذا لا يليق لأن مدلولها شديد القذر يعني ولم يبقى على صورته القديمة. فهمتم؟ تفهمون الكلام؟ طيب، هذه الألفاظ على عكس الأولى التي عكس المتعة التي انتزع منها، هذه أضيف إليها، أضيف إليها، فإذا فسرت بها الكلام فسد الكلام. طيب، هناك تحول في الدلالة كذلك يقع بسبب اندثار الكلمة وتشابهها في البناء مع كلمة أخرى، هذا خطأ محض أيضا ليس يحتمل كبعض الصور الماضية، يعني كما يقول البعض الآن يا أخي ربنا يقول لك إن بعض الظن إثم، إن بعد الظن إثم، صح؟ مش الناس بيقولوا كده؟ يا أخي إن بعد الظن إثم، ده قرآن. طب ما القرآن؟ إن بعض الظن إثم، لكن يقول لك يا أخي إن بعد الظن إثم، طبعا هذا خطأ واضح خلاص، ده مش مشكلة تمام، لكنها اشتبهت بكلمة بعض يعني أو كلمة بعض، وعدم تلاوة الناس كثيرا للقرآن وعدم حضور هذه الصورة التركيبية على أذانهم، وقال إن بعض أو ربما بعضهم أخطأ فأصبحت دالا فجرت الناس وجرت أسنان على الدال لأنها أخف على لسان المصري يعني. طيب، لكن هذا مثال بسيط يعني. المثال الكبير مادة العين والراء والسين التعريس وما إلى ذلك، هذه الكلمة اندثرت في استعمالنا مع أنها مستعملة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية في بداية الوحي ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، فيه فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقالوا عرس فلان بفلانة، يعني بنى بها في قضية السماع على خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الغناء أو كذا أو كذا، فقالوا عرس فلان بفلانة، هذا حديث رواه الحاكم في مصدركه على وصححه على شرط مسلم. طيب، وهي وردة في الشعر القديم كذلك كما قال امرؤ القيس فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسة، يعني إقامة مؤقتة تعريس، فكما قال زهير بن أبي سلمة أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم، هذه كلمة بليغة فصيحة مستعملة قديما لكن اندثرت أولا، هذا أول اندثرت، ثم اشتبهت بكلمة قبيحة في مجتمعنا، حتى كان بعض الإخوة التقوا ببعض المغاربة وكذا، فواحد يقول له انت معرس من امتى؟ قال انا عمري ما كنت كده واضح فيعني انت تزوجت من امتى؟ كانت مشكله بالفعل يعني من بعض الناس نعم، فقال انا عمري ما كنت كذلك. فطبعا الثقافه المصريه هنا انت يعاب عليك الان اذا قلت شعرا واستعملت منه هذه الكلمه، لماذا؟ هذه الكلمه وقع فيها تحول في الدلاله بسبب اشتباه صوتها وبنيتها بكلمة تستعمل عندك أنت الآن وتحوي معنى آخر مختلفا تماما. فلو أنك تقول نصا شعريا ليفهمه الناس ما الذي سيحدث عندك؟ سينقطع ذهنه حتى لو هو يعرف الكلمة الأصلية، تلقائية التلقي ستنقطع وسيبادر ذهنه إلى الكلمة المشهورة، ولهذا بهذه الكلمة يعاب الشاعر المحدث ولا يعاب الشاعر القديم. إن تقول انظر إنه قال كذا، هذه القصيدة قبيحة لقوله كذا، لا قبيحة لو قلتها أنت، لكن بما أنك تنقض نصا قديما ارجع إلى عرف النص، ليس فيها كل ما تقول أصلا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، واضح؟ نعم. نرجع إلى هذا البيت، ما الذي وقع في هذا البيت؟ لأنني وجدت بعض الإخوة والأخوات رسلوني بهذا الكلام، قالوا نحن فهمنا البيت على غير حقيقته تماما. البيت هذا كله ألغام، فسد، هو الغرضة برا صح؟ مش نغمة يعني. طيب يقول ها؟ طيب هو يقول: ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سيبا. هذا البيت تحولت دلالته كله وتدمرت. لماذا؟ أول ما قال ومثلك بيضاء العوارض، وطبعا أنت مشحون أصلا عن القيس أنه سافل وأنه كذا وأنه كذا، فمثلك بيضاء العوارض. العوارض أول شيء تأخذه أنت في زمنين هذا الشخص العام المثقف العادي، ما هي العوارض؟ أشياء العريضة، ما أعرض شيء في المرأة أردافها، فبيضاء العوارض خلاص انتهت. هكذا البعض فهمها، بيضاء طفلة، طفلة يعني طبعا طفلة يعني نعم معنى طفلة، يعني كمان بنت صغيرة. لعوب، من اللعوب عندنا؟ المرأة التي أو الفتاة التي تستعمل قدراتها في الإغراء وفي كذا لتحصيل المال وغيره من المصالح، وتحصل التغنج وكذا، هذه لعوب. فلان هذا لعوب وهذه لعوب، صح تستعمل؟ لا، لعوب هذه أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ البكر لعوب يا إخوة، حينما تتزوج امرأة مهما كانت تعريفك البكر تحب اللعب والدباديب والمش عارف إيه وكذا والورد لعوب، يصبر شوي وهتشوف، هتندم على اللعوب اللي راح، لعوب. طيب تنسيني إذا قمت سربالي، سربالي شبه سروالي، وفي ثقافتنا السينمائية الشخص يصفون الشخص الذي ينسى من شدة ذهوله وغمه وكذا، ينسى سرواله وينزل، صح؟ فتنسيني سربالي، تنسيني سروالي، وطفلة بيضاء العوارض لعوب كذا، نسيتني سروالي، البيت تدمر، تراكمت عليه القبائح وكذا، وكله من كل مثال وقع فيه هو من الأمثلة التي شرحناها الآن. هذا يقع في القرآن ويقع في السنة، يقع في كل شيء. فانتبه إلى التراكم الثقافي وأنت تفسر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث تبدو ظاهرها سليما وجميلا وكذا، يا أخي أنت لن تفهمها على هذا الوجه إلا إذا كان الذي يحدثك حدثك من 50 سنة فقط، هذه لغة عصرية جدا، المراد منها شيء آخر، فهمتم؟ شك في فهمك لكثير من الحديث، لا تستغرب في شرح كثير من الأئمة للحديث، ترى أحيانا بعض شروح الأئمة ربما تقول هذا بلسان حالك أو بلسان مقالك، تقول يعني شرح متكلف بعيد، لا اصبر اصبر، هو شعر بما لم تشعر به أصلا، واستحضر ثقافة ونزع عن نفسه ثقافة، أو كان قريبا من العهد فحينما شرح هذا النص، واضح؟ وأنت الذي ترقمت عليك الثقافات جعلتك تفهم البيت بهذا الشكل، انظر إلى نغمة هذا البيت أو تفهم الحديث بهذا الشكل، انظر إلى نغمة هذا البيت. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، خلاص انتهت، نسيت سربالي، نسيت سروالي، لعوب، طفلة بيضاء العوارض، كل شيء تدمر، واضح؟ لكن دعونا من هذا الفساد وهذا النتن وهذا القرف، ولنعد إلى ما أراد الشاعر وإلى المعنى. يقول: ومثلك، يعني يا من؟ يا بسباسة، إنه ما زال يرد على بسباس، هذا الجزء الثالث ورد على بسباس. ومثلك يا بسباسة صفتها نعتها بيضاء العوارض، هو لم يأتي بالجواب بعده، إما أنه سيأتي به نصا وهذا ما أراه في تنورتها، وإما أنه محذوف على الاحتمال يعني. ومثلك، وهنا ستكون تنورتها نعتا أيضا، ومثلك بيضاء العوارض طفلة ناعمة، ثم هي لعوب خفيفة هكذا، خفيفة الدم، خفيفة الدلال، حسنة الدلال، كثيرة الدلال، تنسيني من لعبها ومن حسن دلالها ومن جمالها وكذا، من ابتسامتها التي تبدو فيها العوارض البيضاء وتبدو أسنانها كلها بيضاء. طبعا أول ما نقول العوارض نقصد العوارض، جعلها كناية أو مجازا جزئيا عن بقية الأسنان. ومثلك منعمة يا بسباسة، منعمة أو مثلك مصانة وكذا، أو مثلك بكر أو كذا، بيضاء العوارض إذا ابتسمت تبدو عوارضها، الأسنان بيضاء ونقية بيضاء لها طفلة لا ناعمة. وطفلة هنا لا تدل فقط على أن جلدها ناعم، تدل على معيشة أصلا، خاصة في هذه الصحراء القاحلة. مثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب. فوق كل هذا ليست ثابتة في مكانها، هي خفيفة الدم كثيرة ضحوك كما فسره البعض، ضحوك تلاعب. هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ طبعا الآن هذا مش فارق كثير، يعني قبل البنت قبل الزواج ستوتي برضو كده، برضو دم تقيل كده قبل الزواج. مفترض أن قبل الزواج تكون خفيفة، يعني قبل الزواج يعني أنا حتى تلاقي من الكاملة كده قبل الزواج للأسف. يعني لا هل شوف النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني لتستمتع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لغوا. متعة الحياة الحلال هنا جزء من المطلب الإنساني، الحاجة عند الإنسان. أنت تحتاج إلى أن ترى هذه الاستعباط وخفة الدم وكذا واللعب والهبل. ما تقولش على يد الستات هبلة، أنت لا هبل، معلش تقول لك هبلة بتقعد تعمل حركات كده، أنت حابب كده يا حبيبي. هل تزوجت تلاعبها وتلاعبك؟ أنت كمان هتلاعبها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر القافلة أن تسير في الأمام وأصحابها أن يسيروا أمامه وسابقها. متخيل المشهد، مسابقة يسابق زوجته في الصحراء بعد أن أمر القوم بالذهاب وكذا. حياة طبيعية جدا وتلاعبها وتلاعبك. سيدة عائشة رضي الله عنها فرق كبير بينها في السن بين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمل إلى اللعب فكان يلاعبها بمثل هذا. واضح؟ هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ إن لم تتحمل بالحياة وبنكد الحياة وبأعباء البيت والمنزل وكذا والأولاد وكذا، لم يتغير طبعها وكذا، هي ما زالت تلعب. هذه تنسيني إذا قمت من شدة يعني من شدة ذهولي بما أراه من لعبها ومن شدة سكري الذي تبثه في عروقي وفي دمي، تنسيني إذا قمت قميص الذي هو يباشر جسدي، الذي هو أول ثوب فوق الجسد، شعار الجسد قميصي يتقمص، يسمى قميص لأنه ضيق، ترتدى فوقه الثياب الواسعة، العباءة أو البردة أو الإزار والرداء، هذا يلبس فوق القميص أصلا، هذا أفضل شيء في التستر. كان بس يحب القميص ولا يكتفي بالإزار والرداء. لماذا؟ لأنه أستر للجسد، يعني يشبه البنطلون تحت الجلابية الآن مثلا يعني، لكن الإزار تحته القميص الذي يتقمص. يعني كان يلبس هذا أكثر من ارتداء القميص وحده، لكن كان يلبس أيضا طبعا مع التستر وكذا. طيب، ومثلك بيضاء العوار طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي كحقف النقى. سننتهي بهذا البيت إن شاء الله. كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي. بعد أن ذكر شيئا من طباعها وذكر شيئا من حسن خلقتها وكذا، انتقل إلى شيء هو خلقي بحت أو جسدي بحت، فقال كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه. الحقف هو مجتمع الرمل الذي يلتوي، مجتمع الرمل الذي يلتوي. في رواية كضعص النقى، كضعص النقى، والضعص هو الكومة الكبيرة من الرمال الصافية الناعمة. فقوله كضعص النقى، النقى هو الرمل التراب الناعم، فهذا من إضافة بعض الشيء إلى كله أو إلى ما هو منه. ضعص الرمل يعني ضعص، يعني كومة من الرمل. وحقف النقى يعني هذا التجمع، هذا الحقف أو هذا التجمع، هذا التجمع من الرمل الذي يلتوي من شدة ما كنسته الريح من رماله الناعمة. ومن هنا كان هذا أحد التفاسير في قوله تعالى الأحقاف. واضح؟ ما هي الأحقاف؟ جمع حقف الذي هو الرمال الملتوية. واضح؟ يقول كحقف النقى كهذا الذي ارتوى من الرمل، ثم ذكر حاله وقال إما أن تقول هذا حاله، وهذا أقرب لأن يكون حالا، يمشي الوالدان، أي حال مشي الوالدان فوقه، أو أن يكون وصفا له. كحقف النقى يمشي الوالدان يعني الطفلان، الوليد هو الطفل، فوقه بما احتسب. احتسب يعني اطمأن، أي إنهما اطمأن. لا تفسر بأنها اكتفيا، لا، اكتفيا مطمئنين. حينما تقول أنا أحتسب عند الله كذا، هل معناه صرف أحتسب عند الله كذا معناه صرفا هكذا أكتفي عند الله بكذا؟ لا، وإنما أحتسب الأجر يعني أرجوه من ضمن الكلمة، مما أسبغه السياق. وهذا من الأمور الخطيرة جدا في الكلمات العربية، أن ترى الأصل المعجمي للكلمة وأن ترى ما أسبغ عليها من المعاني. ولهذا ألف كتاب الأشباه والنظائر في القرآن. ترى الكلمة الواحدة عدها في القرآن، خرج مثلا 50 مرة في القرآن ب50 معنى، وهي مادة واحدة. كيف؟ لا، 50 معنى باعتبار سياقاتها وما صبغت به. وهذا ممن أكثر من رأيته عبقريا فيها وفي تحليلها رحمه الله، ليته زاد على ذلك شأن محمود شاكر في كتابه نمط صابر نمط مخيف، الإسباغ، يقول هذه الكلمة لا تعني كذا، وكان ينطح في المرزوق. شوف أنا قلت ينطح، لا تقل لي كيف قلت ينطح فيه، كيف شبهته بك؟ لم أشبه، شبهت الفعل بالنطح. رأيتم الكلام الآن؟ ربما بعضهم إذا أراد أن يخطئني أو يعني يتصيد لي جعل محمود شاكر كذا، قال ينطح. سيستطيع، لكن أنا قلت ينطح، أنتم الآن أخذتم الفعل فقط صح؟ وجعلتم كأنه نطح، لم تأخذوا هيئة الناطح في الأصل. فهمتم الكلام؟ هذا مذهب قديم ومذهب القرآن ومذهب الحديث النبوي الشريف، وماذا يخالفه الرومانتيكيون جدا. ولذلك أنا عندي شيء تجاه الرومانتيكيين، أهاجمهم أكثر من المدرسة الحديثة. المدرسة الحديثة أقرب لدراسة النص، لكن مشكلتها قربها من البنيويين في فصل النص عن مفسراته، فلن يعترفوا إذا تناولوا هذا المنهج بهذا منهج القرآن، لن يعترفوا بالسنة التي تفسر النص القرآني، لن يعترفوا بها، ستكون مشكلة. نعم، لأن السنة بيان، فهذه مشكلة كبيرة. طيب ها؟ خليني أرجع فرجع على الطريق طول مني. نعم لا لا لا، تنظر إلى وجود علاقة أكبر من العلاقة الصورية في التشبيه، لا تذكر شيئا إلا إذا اصطبغ بنفس الروح. هل لما امرؤ القيس قال وطأت غير شتم كأنه أسريع ظبي يعني دود، هل أصبغ من نفس الشعور كلمة الدود على الدود من حيث كونه دودا؟ لا، ولكن أخذ من الدود هيئة، أحضر به هيئة، علاقة. لا يكتفون، هذا عندهم اسمه وهم، اصطلاحه عندهم وهم، طبعا ليس لا علاقة بالوهم عندنا، لكن اصطلاحات المدرسة المترجمة يعني اسمه وهم. وهذا ما فعله العقاد مع شوقي، لكن العقاد تجنب كل المصطلحات كأنه حتى لا ينكشف، لكنه جذوره كل رج كل رج ووردزورث جذوره يعني. طيب العقاد عبقري، لا تصدق من يقول انه لا يفهم شيئا وسطحي، لا لا لا احد من هذه المدرسة سطحي بالمناسبة، اي شخص له نظرية وبيدافع عنها وكذا مش سطحي، مستحيل يكون سطحي. ولذلك انا لما رايت بعض الاخوه للاسف عمالين يقول لك الناس دي افتكاسه، الناس دي اي كلام، الناس دي بخ، عمالين يتكلموا كده على الفيسبوك على الجبران خليل الجبران ومخائيل نعيمه والناس ديت، واحد بيقول انا اختي بتقرا في الناس دي، هي الناس ديت بتقراهم يعني، الناس ديت اي كلام ولا افتكاسه ولا ديت من الكلام جدا ديت. الناس دي مهما خالفتها لا، اصحاب نظريات وافكار بذلوا مني جهدا لتحليلها وتتبع اعمالهم وكذا والرد عليهم وكذا، أنا أتضايق من الإساءة لكل شخص محترم له جهد، فهمتي؟ هذا هو، حتى لو خالفته في النهاية. طيب فمن أكثر شخص تكلم على قضية الإسباغ؟ نعم تفضل. لا لا للمثل، هذا نعت للمثل، نعت للمثل هو قال ومثلك يا بسباسة، ووجه الشبه محذوف، يعني ومثلك في كونها متدللة ممنعة جميلة كذا كذا، أنا عملت كده مع مثلك ومثلك، وأخذ ينعتها على مذهب جمهور المتأخرين الذين قالوا لابد أن ينعت يعني حتى من قوله لا يلزم، قالوا لا يلزم لكن لا يمتنع النعت، يعني على مذهب الجميع هذا ليس جواب ربة، واضح؟ ليس ومثلك بيضاء العوارض، لا بيضاء العوارض نعت، لكن قالوا لا يلزم أن ينعت لكن يمكن أن ينعت وأن يتأخر الجواب، يعني حتى البعض يقول ليس هناك جواب. تفضل. بيت جميل، بيت تميم. لا لا، البيت على مدرسة رومانتيكية يعجب كل رجل جدا، لأنه قال قال الشعر شعرها أطول من ليلي إذا هجرت، فالمشبه به أو الموصوف الذي هو الليل إذا هجرت جزء من المعنى الذي أنشأت لأجله القصيدة أصلا. لو قال ليل الشتاء الطويل سيكون لماذا؟ لأجل مقابلة طول الشعر الأسود بطول طول السواد في الليل، لم يأخذ منها إلا الهيئة والصورة، هذا عند الرومانتيكية اسمه وهم، وهذا سبب نقد العقاد لشوقي. ينبغي ألا تأخذه على إخوة في دار علوم، أنا عقادي، أنا رافعي، أنا مش عارف إيه، كلام فاضي، وأنا أزهري، كلام فاضي، كل واحد واخد أخر العقاد. انظر أين الجذور التاريخية لهذه المدارس لتفهم. وإذا كنت عقاد، طب عقاد الحد فين؟ اتفضل حلل الحديث ده، إن الإيمان لا يأرز، حلل الحديث، عقادي الإيمان حية فهمت؟ هذا هو مهم. أنا أرى أن المذهب العربي والنقد العربي ما زال مكنونا في النص العربي وما زال لابد أن يستخرج، وهذا هو الذي قررت أن يكون مهمتي في عمري، أنني أستخرج أصول النقد العربي من النقد العربي من القصيدة العربية، ولهذا أنا مدمن إلى حد الإدمان، حد الشغف، الجنون قراءة النص العربي. أقرأ كميات ضخمة في اليوم، أحفظ 20 بيتا ثابتا في كل يوم، بقي القطع على هذا السنوات الآن الحمد لله، لا أدري ما الذي أحفظه مقداره، أرى أنني أحفظ قصائد وأنسى أنني حفظتها ثم أستحضرها. فواضح لماذا هذا هو هذا التصور الأدبي هو ما سينتج النص مع استصحاب القرآن. هذا مما طبقته في ماذا؟ في قضية الوحدة العضوية. لو صدقت، لو مشيت وراء العقاد ووراء المدرسة الرومانتيكية في قضية الوحدة العضوية بالشكل الذي يتحدثون عنه، الذي كما قال بعض الحداثيون أيضا، بعض الحداثيين أيضا هو دكتور محمد مندور، واضح أن الوحدة العضوية أصلا لن تصدق إلا على الشعر القصصي. لو مشيت على هذا استهدم أكثر القرآن. أنت تعصب لمدارس أدبية ولا تدري النتيجة النهائية. أنت عندك نص يحكم لك على هذه القواعد، لأن النصوص سابقة على القواعد يا إخوة. يعني هم كل مدرسة لما استنبطت أصول الفن كان عندهم ما يعرف بالفن أصلا، يعني كان مقرر عندهم في الأول ما يعرف بالفن. أنت عندك نص، عندك قرآن وعندك شعر، هذه تحكم على قواعدك، كل نصوصي تحكم بكذا، أنتم نصوصكم حكمت بكذا، ثقافتكم الأدبية حكمت بكذا، أنا نصوصي أنا لا يصح هنا أن أستورد هذا الكلام. ما المشكلة في هذا؟ أن الذين يقولون ما يشبه كلامي الآن هم قوم لا درسوا هذا ولا ذاك، فقط احنا شكريين، احنا نستورد المناهج الغربيه، احنا ما استوردناش المناهج الغربيه. انا ما يضايقني فقط في كلامي هذا انه يشبه كلامهم قليلا، لكن انا والله ما قلته الا بعد سنوات طويله من التدبر في النصوص، واعجبت بالبنيويه فتره، واعجبت بمدرسه النقاد الحديثه فتره، واعجبت بالرومانتيكيه فتره، خاصه انني كنت اعجب جدا بالنويه اكثر. الان انا اعجب بجهده وادائه وبعض تذوقاته، لكن انتبهت الى ما قد تؤول اليه المنهج الذي اتبعه في إفساد بعض النصوص، وإلى ما ذهب إليه من أن يعتذر عن عدم الوحدة العضوية في الشعر القديم. وأنتم رأيتم الوحدة في قفا نبكي كيف كانت، ورأيتم الوحدة هنا كيف تكون، ورأيتم أن علة عدم الإدراك من أول مرة هو بعدكم عن النص نفسه وعدم الوقوف بسرعة من أول مرة على دلالات الحروف والكلام، وعلى حذف الشاعر جزء كبير من المعاني وشدة اختصار الكلام. هذه هي مشكلة القديم، ذهنه هكذا، ولهذا صار الشعر الجاهلي مدخلا إلى القرآن. فهمتم؟ نعم. طيب، يقول كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب. فاحتسب هنا بمعنى اطمأن وارتاح وأمن، يعني بما اكتفيا، بما اطمأن إلى أن هذا الحقف الرملي ليس فيه أحجار تحت سطحه، فهما يقفزان ويجريان وكذا، ويغوصان برؤوسهما وكذا، ولا يخافان أن يصطدم بشيء من الأحجار، ولا يخافان أن تنجرح أقدامهما وكذا. شو انظر كحقف النقى، انظر قال حقف النقى، لأن الحقف لا يكون حقفا إلا إذا كنسته الرياح، وهذا في الشروح موجود، يقول لك حينما تكنس الرياح أو تغربل الرياح الرمل الناعم فتكون الرمال الملتوية فتصير ناعمة جدا، فيأتي الصبيان يلعبان، شبه الجزيرة العربية مليئة بالجبال الصخرية وكذا وكذا، فماذا يفعلان؟ يذهبان إلى هذا الحقف. شفت انت، شفت لما حد يكون عمارة بتتبني بيت يبنى ويأتون بعربية الرمل، ماذا فعل الأولاد؟ ينط في الرمل، صح؟ هكذا ترك ديار الحي وخرج إلى الأحقاف، خرج إلى الحقف الذي هو حقف النقى، النقل الرمل الناعم الذي كنسته الرياح فتكون فالتوى، فيمشي الوليدان فوقه بما احتسب. ومن الإسباغ أيضا هنا أن كلمة يمشي لا يراد المشي، يعني أنت جعلتهما وليدين وجعلته رملا ليمشيا، وإنما يقصد مشيا عليه ليلعبا عليه. يمشي الوليدين فوقه كأنه اعتمد في ذلك على ما يسبغه السياق. أنك تعرف أنتم، هل شعرتم أنه شيء غير اللعب؟ هو اللعب، صح؟ هل ظننت أنه اثنان يمشين هكذا فقط؟ يمشي الوليدان كحقف النقى، أخذت النقى الناعم وأخذت يمشي الوليدان فوقه فتصورت أنهما يلعبان، ثم بما اطمأن، يعني كيف سيطمئن؟ حتى لو كان صلبا سيطمئن ويمشيان، صح؟ سيطمئن ويمشيان، لكن يلعبان يقفزان بما اطمأن، بما أمن، من ماذا؟ من طيب مس وتسهالي، خطير جدا. في هذا البيت يصف فيها يصف هذا البيت حبيبته هذه أنها كانت كحقف النقى. حقف النقى يعني هي في جسدها في جملة جسدها تشبه كثيبا من الرمل الناعم الذي بلغ من نعومته أن كنسته الرياح فصار أحقافا صار ملتويا. في قصة نبكي ذكر الحقف صح؟ لماذا؟ ليذكر الخلوة بها. لما قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بط حقف ذي ركام عقنقلي. لماذا؟ ليذكر أنه خلى بها بعيدا فهذه من أيامه الصالحات. لكن هنا ذكر الحقف لماذا؟ وأضافه إلى النقى لماذا؟ ليذكر أنه مكون ملتو من رمل ناعم. فهذان الوليدان هي تشبه هذا الحقف الذي تكون من كنس الرياح للرمال الناعمة حتى بلغ من ذلك أن الوليدين يطمئنان إليه. انظر يمشي الوليدان فوقه بما يعني الذي جعلهما يفعلان هذا سبب هذا بما اطمأن من لين مس وتسهال. فقال هي لا تظهر العظام في جسدها وإنما هي كحقف النقى الذي بلغ من سهولته أن الوليدين لا يخافان أن تكون هناك عظام قريبة أقصد صخور قريبة فيقفزان ويغوصان وكذا وكذا. ولكن الخطورة في هذا البيت الخطورة في هذا البيت في آخره البراعة عند هذا الشاعر الذي طيم به الدهر طيم به أستاذ دكتور محمد أبو موسى وطيمت جدا به حتى أنا سميت ابن قيس منه ولقبته بامرئ القيس. نعم أولا نظرتك غير مريحة قلتها لأجلك أولا حلو حتى هي باردة هي قهوة في النهاية وقهوة مزة راوقها خضل. نعم كلمة مزة هنا مزة يعني مززة وليست لتفهمها نعم وقهوة في الشرع في النصوص الشرعية القديمة. نعم نازعتهم قدبا في معلقة الأعشى هذه تيجان العرب التي يفسر بها وكما نص الفاكهي صاحب فتح المغلقات قال وأهل اللغة وأهل التفسير يستعملون المعلقات أكثر ما يستعملون في تفسير النصوص أو في تفسير البيان اللغة. أهل اللغة تجد الأبيات المعلقات موجودة ولذلك توجد الذي يحقق الأبيات في المعلقات يستخرج بعض النصوص من لسان العرب لأنها روايات قديمة لسان العرب المنظور واضح مهم. فيقول نزعتهم قدب الريحان متكئا وقهوة مزة يعني مززة قولنا تفسيرها في الكتب بين الحمضية و بين الحمضية والقلوية أو بين الحمضية وماذا أو إحنا بين الحلاوة والحمضية نعم شيء كهذا المزدة نعم لذيذة يعني. راوقها خضل الراوق هو هذا الإبريق خضل يعني ينشأ عليه ما قالوا في بعض التفسير يعني ينشأ عليه كالقلة فقلة الفخار يخرج منه ما في داخله فكذلك هو يعني يقول باردة حتى أنها تنشأ من المسام مسام الفخار راوقها خضل هذا قيل في تفسيرها يعني. لا القهوة مش البن الخمر طبعا طبعا لا لا لا المهم ومزة إشارة إلى أنها معتقة ثقيلة يعني وجيدة ويستلذون بها في مجلسهم. هذا الأعشى في معلقة واسترى هذا البيت في كتب التفسير وغيره في كتب التفسير وكذا. المهم فانظر إلى البراعة في ختام هذا البيت وفي ختام هذا المجلس يقول من لين مس وتسهال. من يعرف الفرق بين لين مس والتسهال؟ بتعرفوا ضعف عقلي وذوقي من يقول إنه لتتميم البيت فقط ولأجل إتمام القافية وما إلى ذلك. لين المس والتسهال ما الفرق بين لين المس والتسهال؟ طبعا هناك رواية إسهال بنفس المعنى إسهاله وهذا مشكلة أيضا رأيت إسهال يعني تسهال الآن فحش لو استعملتها في قصيدة هيضحكوا عليك صح؟ هيضحكوا عليك منها رواية إسهال تسهيل إسهال إقبال إسهال واضح إدبار إفعال إسهال سهولة إسهال. لكن مشكلة تسمية الأشياء بمصادرها ثم تستحضر المصدر مشكلة. نعم مولانا تفضل. اللين يفهم بالحركة حركة ليس حركة مولانا إسهال كم استحضر خلاص إسهال يفهم بالحركة. أما اللين بمجرد المس هو اقترب. هو قال لين مس ولين مس يقصد به فقط هذه الرمال الناعمة وما وما تبثه من شعور قطيفي ناعم عند المس. المس ليس فيه ضغط أيها الإخوة، والإسهال فيه ضغط، وإذا كل هذا سهل لماذا أنه منخفض إلى الأسفل. فيقول أول هما احتسبا لنمس، يعني أول ما وضع أقدامهما على الرمال الناعمة شعر بهذا الملمس الناعم، ثم غاص وجريا وانغمس فكان التسهال. وهذا على الترتيب نفس، سبحان الله، شوف القافية كيف تنغلق، على نفس الترتيب الذي يقع في الواقع. مس الحبيبة يكون قبله الضغط، وكذلك السير على الرمل يسبق المس، يكون قبل الضغط في الرمل، لتنغلق القافية بهذه اللام ولتتحد القافية كلها في القصيدة. لنمس يحدث أولا وتسهال حينما ينضغط، واضح؟ كان هناك شيء في هذا البيت كذلك يراودني الآن، يقول نعم، لماذا قال الوليدان؟ لماذا لم يكن وليدا واحدا؟ ولماذا الوليد أصلا؟ تفضل. هذا أولا، لماذا الوليدان؟ لماذا ليس وليدا واحدا؟ لماذا الوليد من الأصل؟ لأنه لن يلعب، هذا أولا. ثم هو خفيف، فإذا انغرس واحتسب واطمأن علمت أنت شدة ليونة هذا الذي هو حق في النقة، واضح؟ طيب، الوليد وحده لن يلعب، ولو كان وليدين فسيلعبان لاعبا معتدلا، ولو زاد عن الوليدين انصرفت الصورة عن الحقف إلى لعب الصبيان فتبددت الصورة، فأتى في هذا بهذا التوسط العجيب بين الوليد وبين الأكثر. لماذا؟ ليقول لك فقط انظر إلى نعومة الوليدان يمشيان ويلعبان بما احتسبا هما فقط من هذا الرمل، لو زاد على ذلك لصار لعب الصبيان كثير، وصار الرمل لا يغوصون فيه، صار يتناثر، والصورة في ذهنك ستذهب إلى ماذا؟ إلى الصبيان وإلى اللاعب، وليس مرادا له، ليس مطلوبا، وإنما المطلوب هو لين هذا الرمل. ولن يحدث هذا اللين بالصبيان، أو لن يحدث هذا الالتفات بالصبيان، ولن تحدث بالصبي الواحد، وإنما بالصبيين. والوليد نعم. مفهوم سن قد إيه؟ وليد طفل غير بالغ يلعب، طفل بيلعب. الفكرة بتكلم على ممكن يقصد بيه نعومة جلد الطفل نفسه، هو مش عايز نعمل جلد الطفل، يعني بغض النظر ان هو لو في حاجه خشنه هتاثر في نعومه، عشان كده ان الوليد نعم، هذه اشاره جيده جدا، ان الوليد نفسه قدمه ناعمه فيخاف من الايذاء او من كذا من كذا، فهو يطمئن فيسير عليه ويجري ويمشي ويفعل. نعم، كحقف النقى، هي كحقف النقى، يمشي الوليد الذي يمشي الوليدان فوقه، بلغت نعومتها انها كحقف النقى الذي يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهال. هذه الصوره لو لم يكن ذهنك قادرا على اطاله النفس في المعاني، وقادرا على احضار الصوره، وقادرا على الحفاظ على المعنى الاول الذي انطلق منه الشاعر مع زحام الصورة وطولها، لن تستطيع أن تفهم شيئا. ولهذا المعاصرون والمتأخرون ينقضون أشعار القدماء لأنهم لا يفهمونها. هو ذهب بك واستبقى المعنى ورجع بك لتسعد. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، إذا ما الضجيع